ثلاث سنواصل في هذه الدرس المباركة، درس لم يزل لها في بيان وسطية الإسلام في بلاد الشقيقة موريتانيا المقامة بنسب السنة والجماعة في حي السعادة ملاح القطاع السادس، التي مع فضيلة الشيخ خالد بن محمد بن عثمان أبي عبد الأعلى حفظه الله تعالى وفقه. وهذا المجلس هو المجلس السادس لشرح كتاب مختصر كتاب منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله في حكمة والعقل للشيخ خالد بن محمد بن عثمان، الذي اختصر فيه كتاب شيخه الشيخ العلامة أبي عبد الربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وبارك فيه. وهذا الدرس في يوم 21 من ربيع الأول في عام 40 و400 ألف. فالآن إن شاء الله تعالى نبدأ الدرس ونخلي الكلام للشيخ خالد. موصل قرآن وصلنا إلى قول الشيخ، والآن نسأل: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله؟ الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأتي لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول على هذا المنهج وخيار سواه. أولا، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ثانيا، أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين اجتهادي، فلم نجد نبيا افتتح دعوته بالتصور وآخر بالفلسفة والكلام وآخر بالسياسة، بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا يبدأ بتوحيد الله بالدرجة الأولى. ثالثا، أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. وقد اهتدى بهداهم في بدء التوحيد والاهتمام الشديد به. رابعا، ولما كانت دعوته في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيدا فأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في الدعوة إلى التوحيد. وزاد الله تعالى الأمر تأكيدا أيضا فأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، وكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. خامسا، أن الله قد جعل الكون سننا يسير في نطاقها لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، هذا بيان بعد بيان في التأكيد الواضح على وجوب اتباع منهج الرسل والأنبياء الدعوة إلى الله لا مناص عنه. لذلك كان محمد بن سرور زين العابدين الذي صنف كتابه الذي عارض به المنهج الحقيقي للرسل والأنبياء، وبالتالي رد عليه وانتقده شيخنا في هذا الكتاب، أراد أن يصور للأتباع أن منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله إنما كان لكل رسول هدف معين، يعني صور على سبيل المثال أن شعيبا إنما كان هدفه الأساسي الإصلاح الاقتصادي في مسألة المكيال والميزان وما شكل ذلك، أما لوطا كان هدفه محاربة الفاحشة الوط الأساسي وكذا وكذا ومن ثم جعل الهدف الأساسي الذي اشترك فيه كل الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك أمرا ليس بذي أهمية عند كل رسول بل جعل ما سماه بالحاكمية التي أخذها وطلقها عن سيد قطب إلى محور نعمل الاشتراك بين الرسل ليس التوحيد لكن هذه الحاكمية كانت تختلف من رسول إلى آخر على حسب فهمه السقيم على حسب المعصية أو المخالفة التي كان عليها كل قوم أو التي كانت بارزة في كل قوم وهذا كله تحريف لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ولم نجد رسولا من هؤلاء الرسل بدأ دعوته بخلاف التوحيد وهو بلا شك ولا يستطيع أن يعني يثبت خلاف ذلك إلا بالمراوغات وبأن يأخذ آيات ويترك أخرى أو أن يتأول معناها على طريقة المؤولة قديما هذا سبيلهم هم يسيرون على طرق أهل الأهواء في التأويل والتحريف بنصوص بنصوص الكتاب والسنة كما قال الشيخون هنا لن تجد نبيا أمن استفتح دعوته لا بالتصوف ولا بالفلسفة والكلام ولا بالسياسة ولا بما يسمون الحاكمية بتأويلهم وتحريفهم للتوحيد ولا كان نبي ولا رسول من أنبياء الله ورسله كون حزبا وقام بعمل ثورة وكان غرضه فقط إزالة الحاكم في عصره هذا يكذبه طريح القرآن في قصة موسى وإبراهيم وكل الرسل الذين قابلوا في دعوتهم ملوكا جبابرة أو حكاما ظالمين ما وجدناهم فعلوا ذلك البتة فأين هذه الحزبية وهذا التحريف للمنهج في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كله من آثار اتباع الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه على غير هدى من الله خامسا أن الله قد جعل الكون سننا يسير في نطاقها لو اختلت هذه السنن الكونية لفسدها الكون ومن سنن الله الكونية أن الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسد ولو غرقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأمتن ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق لذا استغسل ساقها ماتت الفروع وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت ما بقيت شريعة صحيحة وبذل شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقيت في الأمة العربية ظهورا فلما أدخل عمق لحي الخزاعي فيها الشركة أصبح شريعة وثنية فالسنة تغيرت حقيقتها لأنها فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه إن كان أول من سبب جر نيبة كان يجر قصبه نعم قصبه في النص نعم لأمعائه نعم عمرو بن الحي نعم قال رأيت عمرو بن عامل الخزاعي يزر قصبه بالنار كان أول من سيد السوائل فبعد إفساد عمر يحيي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنية والعرب عباد أوذان ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته ولو بقوا يتمسكون بمقام ما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من انواع التقرب الى الله. وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماوية. فلما فقدتا عقيدة التوحيد بقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله صارتا ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما الى الله ولا الى هذين النبيين الكريمين. قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامه اذن مؤذن تتبع كل امه ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار حتى يلقى الى من كان يعبد يعبد من بر وفاجر وغبرات اهل الكتاب ليدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيشار الا تردون فيحشرون الى النار كانها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون؟ كذلك مثل الاول حتى إذا لم يبقى إلى من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة التي رأوه فيها فيقال ماذا تنظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن نتبع ربنا الذي نعبد فيقول أنا ربك فيقولون لا نشرك بربنا شيئا مرتين. وحب نزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية وأن التنظيم والترقية فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. الأول الصلاة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تعليما عمليا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. بدأ صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم بالتكبير ثم بالقراءة ثم الركوع ثم السجود هذا نفعله في ركعة ثم الثانية كذلك ثم التشهد الأول ثم التشهد الأخير ثم السلام. لو قال الجماعة الآن الأفضل في يعني العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير ونقدم السجود على الركوع ونجعل التشهد بدل الفاتحة والفاتحة ما كانت بشره فلو تم لها هذا أو شيء منه فلن تكون هذه صلاة صحيحة وهل تكون إسلامية؟ إحكام الحج. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معين هو اليوم التاسع وجعل المبيت في مزدلفة في ليلة معينة وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه لمكان وزمن معين وجعل طواف الإفاضة في زمن معين وجعل للسعي مكانا معينا بين الصفا والمروة حدد بدايته ونهايته. فلو أن جماعة أرادوا أن يغيروا شيئا من هذه المناسك عن زمانه ومكانه مثلا قالوا نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة نريد أن ننقل الوقت الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن أو العاشر إلى مزدلفة أو منى نريد النحر بعرفات يكون هذا حدا إسلاميا أو يكون مسخا وتشويها لهذا الاسم ثامنا وهو بيت قصيد. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد وكذلك جميع الرسل وكان يوصي أمراءه ودعاته ببدء بدعوة التوحيد يبدأ بأصل الأصول ثم يتدرج من الأهم إلى المهم. فلماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ ولماذا لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنة الله التشريعية وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها ولا نفهم سنة الله وتنظيمه وتطبيقه الدقيق في ميدان الدعوة التي تتابع فيه الأنبياء جميعا على وتيرة واحدة ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدل عنه. يعني كما أن هؤلاء يقرون بلا شك أنه لا يجوز لهم أن يغيروا في صفة العبادات العملية أو القولية، يعني أن يغيروا في ترتيب أركانها أو في واجباتها أو في هيئتها عامة، هم لا يخالفون بهذا، يقولون هذه العبادات توقيفية يعني موقوفة على النص، لا يجوز لنا أن نغيرها بعقولنا أو نتخذ فيها منهجا مخالفا لما جاء به الوحي. من باب أولى الدعوة إلى الله هي عبادة من أهم العبادات، لها منهج وهي أصل وظيفة الرسل والأنبياء، فكيف يبعث الرسل والأنبياء دون أن يكون لهم منهج متبع في دعوتهم؟ أوحى الله به إليهم، علمهم إياه. الذين يعني يقولون إن وسائل الدعوة لما يترجع إلى الاجتهاد في كل عصر، ليست توقيفية، ليست موقوفة على منهج متبع لا تغيير فيه، هؤلاء يناقضون أنفسهم ويخالفون وحي الله. أن الله عز وجل جعل صراطا مستقيما في الدعوة وفي كل التشريعات، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهؤلاء الدعاء يعني، ولا نعجب أن بعضهم بالفعل قد يكون تارك هذا المنطق أو آوى أهله، الذين يطالبون بتغيير مناسك الحج، نبغت نابغة من الجهل والزنادقة في وسائل الإعلام يقترحون أن يقوموا بتعديلات أيام المناسك ثلاثية للزحام، يعني بعضهم اقترح أن يخصص أكثر من يوم لعرفة، ولكن يوما واحدا، هذا نشر وطلب به صراحة. وبعضهم يعني يقترحوا يعني إلغاء شريعة الأضاحي والهدي، قال أن هذا ينافي حقوق الحيوان، وحقوق الحيوان لكم يعني تمتنعون من أكل اللحم، وما عجيب يعني أكثر صراحة أكل اللحم هؤلاء الذين اقترحوا ذلك، لكنه مجرد أي شيء يعني يريدون به مسخ شريعة الله. يعني بعضهم زنادقة بذلك، ليس مسلمين، بعضهم منافق يعني عندهم نفاق اعتقادي، بعضهم يعني كما يقال يعني يسير خلف الدعاوى، يعني يسير خلف كل ناعق على جهل وعدم تبين. الشاهد أن هؤلاء الزنادقة لما اقترحوا هذه الاقتراحات يعني لعلهم أن يكونوا وجدوا نوع قبول من دعاة الحاكمين هؤلاء، لا أقصد دعاة الحاكمين الذين يتظاهرون بالتكفير الواضح الصريح للحكام، لا، الذين هم يعني يبطنون هذا التكفير وقد لا يصرحون به، وفي الوقت نفسهم يعني يقولون نحن دعاة تحرر وحرية وإبراء، لهم الذين هم ينتمون إلى حزب الإخوان المسلمين، ولهم وهم في الآخر يصبون في شيء واحد، يعني الاختلاف يعني صريح بينهم، إنما فقط يعني كما قال إبادوا للأدوار فقط بينهم، لأن الذين كانوا من قبل يكفرون الحكام قبل الثورات الأخيرة صاروا بعد هذه الثورات كل ما كانوا يكفرون بالدليل حكمهم يقرون فيه. كانوا يكفرون الحكام بسبب ما يسموه بالانتخابات التشريعية النيابية واللي ومجلس الشعب وشكل ذلك. ثم صاروا أول من ينادي بهذه الأمور بل يعني يحصون الشعب حفا على الخراس فيها. ما كانوا يكفرون به من قبل صار حلالا لهم بعد ذلك. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث بدين واحد كما قال عمر بن عبد العزيز، كما قال مالك لأبي الحوري الذي كان يجادله أن رجلا مرجئا أتى إلى الإمام مالك كي يخاصمه ويجادله، فقال له مالك إن جادلتك فغلبتك، قال أتبعك، قال فإن جادلتني فغلبتني، قال تتبعني، قال فإن جاء آخر فغلبنا، قال نتبعه. قال له مالك يا هذا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتبع أديان شتى. ثم قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل. هذا حالهم، إذا تجدوه مع كل ناعك هذا حاله حزب الإخوان المسلمين ومن كان على شكلته من الأحزاب البدعية من البدع جميعا، لكن يخص الإخوان أنه منبع البدع في الزمن المعاصر، منبع وجامع ألوية أهل البدع في القرن الأخير حزب الإخوان المسلمين، حوى أهل البدع جميعا بل لم يترك الروافض الذين بعضهم أو الذين هم يعني جلهم ووصولهم الآن أنهم ليسوا على الإسلام، لهم زنادقة باطنية، زنادقة باطنية يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بالإسلام. فحوى كل المذاهب الكاسدة والبدع الفاجرة تحت راية حزبه ويحميها ويدافع عنها فيأويها، ولذلك لا نعجب أنه كلما خرج ضمن الحكم وجد له يعني أريحية تحت راية الحزب. ومن ثم تجد فتاوى مفكرين هي من أكثر الفتاوى شذوذا، وتأملوا فتاوى محمد الغزالي ويوسف القرضاوي تجدون شذوذا الفتاوى، لا أقول فيما يتعلق بالعقيدة فيما يتعلق به بمسائل الفقه والمعاملات. فهذا محمد الغزالي يقول إن كان هناك شعب من الشعوب أي الأوروبية يحلون لحم الكلب ما في إشكال، اتركوا يقولون لحوم الكلاب ويدخلون بالإسلام. طيب نعم يدخلون بالإسلام نعم، بعد أن يدخل يجب أن نبين لهم الحلال والحرام. كان يقولون الخنزير تركوه يقولون الخنزير ما في مشكلة، يشربون الخمر تركوه يشربون الخمر. والذي دعوة الذي دعوة إلى الله إنها إقرار لأهواء الناس، إذا كانوا يتخذون المسيح إلها نتركهم يتخذون المسيح إلها من الإسلام، هم كانوا يريدون أن ينظروا إلى ذلك. لذلك هم في نهاية الأمر ما عندهم فرق بين النصرانية والإسلام، هي كلها دائرة واحدة عندهم، الشيطان يتلاعب بهم تتجارى بهم الأهواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يتجارى الكلب بصاحبه، تأزهم الشياطين أزا. وهذا يوسف القرضاوي مفتي جنود الجيش الأمريكي المسلمين لأنهم دخلوا بالإسلام لكنهم ما زالوا في الجيش الأمريكي، أن يقاتلوا مع الجيش الأمريكي الذي هو المفترض عنده له جيش الطاغوت، لكن عند القرضاوي ليس طاغوتا، وعند الإخوان طاغوت، ولكن إذا قال القرضاوي هذا لم يصل طاغوت. أن يقاتلوا مسلمين معهم. لما راحوا إلى العراق أفتاهم أنهم لا لا لا لا ينبغي أن يخرجوا عن طاعة الجيش الأمريكي مع قادته في قتال وقتل المسلمين اتباع الدماء. هذا هو القرضاوي إمامهم الذين يريدون أن يفرضوا علينا أنه إمام المسلمين، والله ليس إماما للمسلمين. هو إمام لأهل الأهواء والحزبيين. فهذه فتواهم الشاذة، هذه فتواهم الشاذة التي نبعت من منهج باطل لا ينطلقون من منهج الأنبياء في دعوة إلى الله. فلذلك نحن ما ينبغي أن أن نكون كالأنعام الذين ما زالوا يسيرون خلف هؤلاء كالأنعام لا يفقهون شيئا ويدافعون عنهم كأنهم رسل وأنبياء، غلو وعصبية فاقت الحدود. يظهروا الباطل على لسان هؤلاء ظهور العيان، ومع ذلك يلتمسون لهم الأعذار. أي أعذار الناس؟ أي أعذار كلها؟ يعني لو جمعنا مقالات القرضاوي وحده فقط عبر السنين لوجدنا كلاما لا يمثل دينا قد يقال انه دين، نعم دين الماسونية، لا علاقة له بالإسلام، انتصار للماسونية انتصارا لا مثيل له، وهدم للأصول وقواعد الإسلام لا مثيل له. هذا الرجل الجندي المخلص للماسونية. الله المستعان. إن طائفة كبيرة من الدعاة المعاصرين قد جهلوا هذا المنهج، منهج وبعضهم يتجاهلوا، وحالة الشياطين بينهم وبينهم اشتعلت معهم، واتخذوا المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم في دينهم ودنياهم. وصدق فيهم قول رسول صلى الله عليه وسلم الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب إلا سلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: استرقت اليهود إلى 71 فرقة، استرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة وهي الجماعة. ما في لفظ ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه أصحابي، أصبحوا غداء أنت غداء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشب الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غداء كغداء السيل. لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليطلبن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أجل، أصلحوا غداء كغداء السيل، وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وغدوهم في عقر دارهم، واستذلوهم واستنزفوا ذرواتهم، وأفسدوا أخلاقهم. كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج النبوة. وفي غمرة هذا الواقع الأليم، وبعد ذروات الهواء، وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم استيقظوا من نومهم، فأخذوا يصيحون بالمسلمين: عودوا إلى الله، فهذه مسالك النجاة. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون، وكل خدم جهده وما ترى له أنه الحق، لكنهم ساروا باتجاهات مختلفة. وكانت أبرز هذه الاتجاهات ثلاثة: الأول يمثله جماعة أخذت منهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها، وترسمت خطوة السلف الصالح بعقيدتها وعبادتها ودعوتها، هذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون تنزيلا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا لتكافر جهودهم ويرضى عنهم ربهم وتقوى شوكتهم، ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزة زيادة وسعادة. ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية ما يسمى دعوة الحق، ومن العرض القوي لحقهم الشكل دعوتهم والمؤلفات، وما يتناسب مع كلمة دعوتهم وجلالها. وكان يمثل جماعة يهتم ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزاعات الصوفية، أدت عقيدة التوحيد بكثير من أتباعها وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. فقام الشيخ خطيب الدين هلالي والشيخ محمد أسلم أحد خريج الجامعة الإسلامية وغيرهما بنقد موجه لهذه الجماعة وواجبها أن تستفيد منه وتعود إلى جادة الحق والصواب. أنا الشيخ الآن رضي الله تعالى نتحدث عن جماعة التبليغ والدعوة في هذا النوع الثاني، هذا القسم الثاني أو الاتجاه الثاني، وهو يعني أنه لما صنف هذا الكتاب ما أراد أن يصرح صراحة بأسماء هذه الجماعات، يعني حرصا منه حفظ الله تعالى لأنهم لعلهم أن يراجعوا الحق ألا يظنوا أنه يجابههم مجابهة صريحة نظرا يعني لأنهم كانوا بلا شك لهم صولة ولهم شيء من القوة في بعض البلدان. كما الشيخ أراد أن الكتابة إذا انتشر بينهم أو بين شباب المسلمين أنهم لا يتعلقون بمسألة أنه يجابه حزبا أو جماعة كأنه هناك حرب يعني شخصية أو حزبية بينه وبينهم، لا يريد أن يبين لهم منهجا، ولذلك أشار فقط إشارات وجيزة كما في هذه الفقرة إلى بعض مخالفات هذه الأحزاب والفرق. هنا في هذا الموطن ضرب مثالا بجماعة التبليغ والدعوة وإن لم يسميها، لكنه أشار إلى من رد عليها من العلماء وذكر الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي ومحمد أسلم الثاني اللي هم من أوائل من رد على جماعة التبليغ والدعوة. ومن أجمع المؤلفات في بيان بطلان أصول جماعة التبليغ والدعوة كتاب القول البليغ الرد على جماعة التبليغ للعلامة حمود التويجري رحمه الله، والذي بيّن فيه بجلاء بأمثلة واضحة صريحة ضلال هذه الجماعة وانحرافها الكبير عن منهج الأنبياء والرسل دعوة. وكذلك كتاب طالب الرحمن المسمى بدعوة التبليغ أو جماعة التبليغ والدعوة في القارة الهندية، وأيضا من أهم الكتب المصنفة في هذا الباب نتكلم عن واقعهم في عقر دارهم مما هو عايشه ورآه وسمعه، وهم أي جماعة التبليغ والدعوة عندهم نوع باطنية بنوع ما، يعني يشبهون تنظيم وحزب الإخوان المسلمين في مسألة التنظيم السري لكن بطريقة مختلفة. فجماعة التبليغ والدعوة التي مقرها في الهند ولها يعني في باكستان وغير ذلك، يعني أصولهم هناك خرجت من هناك، تختلف كثيرا في هيئة دعوتها وطريقة دعوتها جهة الكلام الذي يتكلمون فيه عما يصرحون به في مصر أو في السعودية على وجه الخصوص. يعني هناك في الهند وباكستان أمور يقولونها لا يستطيعون أن يقولوها في مصر ولا السعودية، ليس من باب أنهم لا يؤمنون بها، لا، أمراؤهم يعرفونها ويعتقدون صحتها ولكنهم لا يبلغون بها الأتباع المغرر بهم الذين أدخلوهم بالجماعة في مصر أو في السعودية، إذا بلغوا منزلة معينة بعد ذلك يعرفونها. يصيرون أهلا لأن يتلقوها عن أمرائهم كما هو الحال في حزب الإخوان المسلمين. وإذا في نوع تنظيم سري وعندهم الصفات الإيمانية الست هي أهم ما يبذلون من أجله وإن كان أغلبهم لا يفقهون شيئا في معانيها. يعني أركان الإيمان الستة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم هي أصول الإيمان أصول الدين وهذه جبريل. والصفات الإيمانية الست عند هؤلاء هي تمثل الدين كاملا عندهم. طيب ما هي الصفات الإيمانية الست؟ الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أولها. طيب هل يعني سوف نترك بقية الصفات الإيمانية لما تعرض لها وفي ظاهرة كلام طيب أنا مشكلة الإشكال ليس في الكلمات التي بقاها له محمد إجلاس الإشكال في أنهم جعلوا هذه الصفات هي أصول الدين والتي يدورون حولها ويدندنون حولها وتركوا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في بيان أصول الدين وأركان الإسلام والإيمان. ولكن سوف نكتفي بالإشارة إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لماذا فسرها رؤوس جميع جماعة التبليغ والدعوة؟ هل فسروا بالمعنى الصحيح الذي كان عليه رسل الأنبياء؟ لا، قالوا في معناها معنى لا إله إلا الله أي إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على القلب أنه لا خالق إلا الله ولا مبدأ للكون إلا الله إلى آخره. فسروها بمعنى توحيد الربوبية. لذلك جل كلماتهم التي يدندنون حولها هي في محاولة إظهار مظاهر ربوبية الله في الكون. وبعضهم خاصة في مصر والسعودية لما خالط بعض أهل السنة المتبعين للسلف الصالح قد يكون تأثر نوعا ما أو لما سمع كلام بعض علماء السنة تأثر أنه معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله قد يقولها أحيانا، لكنه إذا قالها لا يستطيع أبدا أن يتكلم في الشرك حتى لو نطق بالمعنى الصحيح كلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله لا يجرؤ بل لا يمكن بل لا يعرف أو إن عرف لا يستطيع أن يتكلم في الشرك وأن يبين معنى الشرك الأكبر وأن يذكر الشرك في الدعاء، أنه إن فعل ذلك يطرد مباشرة من الجماعة. هذا شرط عندهم لا يتكلم في الشرك البتة لا من قريب ولا من بعيد. لا يجرؤ وإن كان يعلم، لكن أغلبهم لا يعلمون ولا يفقهون. من كان عنده علم بمعنى الشرك لا يجرؤ ولا يمكن أن يتكلم فيه، يقول أن دعاء غير الله شرك، الذين يدعون الأموات من دون الله ولا وقعوا في الشرك الأكبر الشرك في العبادة لا يتكلمون في هذا البت لا يمكن. ولذلك هم لا يسيرون على طريق رسل الأنبياء. كيف يكونون هم أصحاب الدعوة؟ أي دعوة هذه؟ كانوا خالفوا في أصل دعوات الرسل التوحيد، لا يدعون إلى التوحيد الصحيح ولا يبينون الشرك الذي بينه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. المسيح ما قال لبني إسرائيل اعبدوني اعبدوني أمي غير من دون الله، ما قال بهذا، بل قال اعبدوا الله ربي وربكم لا تشركوا به شيئا. دعوة المسيح دعوة صريحة إلى التوحيد. نوح لما بعث بقومه الذين كانوا يدعون ودا ويغوث ويعوخ نصرة وسواع 950 عاما بين لهم أن هذا الدعاء لهؤلاء شرك، شرك أكبر، وعلينا أن يعودوا إليه لعبادة الله وحده. أما هؤلاء تجدهم في الهند وفي الشام القبور تعبد من دون الله وهم قد يطوفون مع أهلها. أظن فعل ذلك في مقام الحسين في القاهرة. يقول نحن نريد أن نتألف قلوبهم ويطوف حول القبر مع أولى رجالة، وفي الآخر قد يأخذه معه إلى المسجد أو يضموه إلى الجماعة، لكن لا يكلمه أبدا، لأن ما فعله هذا من الشرك أبدا. يقول أن الطواف حول القبور أو الشرك ما يقوله هذا، يطوف معه. يقول أنا ما أقول أن هذا صحيح، أنهم في مصر ينصحون أحيانا، يقول أن هذا ليس بصحيح، لكن نحن ما نريد أن ننفرهم. فما تريد أن تنفرهم؟ هل أنت عزلك علمته؟ لا والله ما علمه، ضموه إلى الجماعة فقط. ثم هذا الذي كان يطوف حول القبر قدمه لإلقاء كلمة في المسجد في اليوم التالي. المهم أنه انضم إلى الجماعة فقط، صار تبليغيا. يعني هو همهم الأكبر أن يحشد الحشود تحت راية جماعتهم، وأن يصير الناس كلهم تبليغ ودعوة. ولو كانوا يطوفون حول القبور، ولو كانوا يذبحون للأموات، ولو كانوا يكفرون المسلمين حتى، لذلك تجد كثيرا منهم في الثورة المصرية الأخيرة خرجوا في ميدان التحرير مع الثوار بعضهم. لذلك صدق أبو قلابة لما قال إن أهل الأهواء اختلفت أهواء واجتمعت كلمتهم على السيف. هذا حاله جماعة تبليغ الدعوة، نموذج واضح للمخالفة لمنهج الرسل الدعوة إلى الله. الأمر يقول كلام فيه فقط إيه؟ يعني ما يحضرني يعني من يقرأ كتاب قول البليغ وكتاب دعوة التبليغ في القارة الهندية، وكذلك كتاب الشيخ تقي الدين الهلالي وكتاب محمد أسلم الباكستاني، يقف على الضوام كيف أنه لا صدقت عليهم كلمة الألباني إمام السنة صوفية عصرية بلا شك، بل في بعض المناطق خاصة في عقر دارين في الهند وباكستان هم بعضهم وجودية كلولية ولا قبورية. محمد الياس وكذلك الزعيم الأخير الذي كان قبل الموجود حاليا هو أنعام الحسن دفنوا مدفونون هناك في المقر الرئيسي للجماعة بكله. ولما كانوا يأتون إلى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في حياة الإمام ابن باز رحمه الله كانوا يتجملون في أول أمرهم، يتجملون ويتظاهرون أمامه تقية تقية وتدليسا أنهم دعاة كتاب وسنة على ما كان عليه السلف، إنما حقتهم جعلوا بعض التنظيمات لأمور الدعوة فقط. أما دعوتهم هي للتوحيد والتحذير من الشرك وإقامة السنة، ويعني دعوة سلفية. تظاهروا بذلك أمام الإمام ابن باز في أول أمرهم وأمام بعض العلماء يريدون غزو بلاد التوحيد، ولكنهم ما تمكنوا أن يستمروا في غشهم وتدليسهم. فكما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة يخالها تخفى على الناس تعلم. فوضح أمرهم وبين للإمام المكاس ما هم عليه من كذب وغش ومكر وتدليس وخداع، حتى كانت التوبة الأخيرة التي بيّن فيها أن هؤلاء عندهم شيء من الخرافة والتصوف، أنهم من الفرق 72 الهالكة. وذلك في التوبة الأخيرة التي أفتى بها في مدينة الطائف قبل أن يموت بسنتين رحمه الله تعالى. وكذلك يعني كان من أسوأ مظاهر دعوتهم أنهم بغضوا العلم ومجالس العلم والعلماء إلى أتباعهم، فعندهم كأن العلم طاغوت، كاد بعضهم يقول ذلك، لا يحبون العلم ولا كتب العلم ولا مجالس أبدا. يعني هذا المجلس نحن فيه هذا يعتبر عندهم يعني من أبغض ما يكون. يعني يأتي أحدهم وجد مجلس علم يفر فرارا منه كأنهم حمر مستنفرة، لما جلس بعضهم على استحياء في الرياض إحدى دروس الشيخ صالح الفوزان لعله كان يشرح كتابا في التوحيد، نفروا نفورا وقاموا كأنهم حمر مستنفرة. وكنت صليت الفجر مرة في إحدى المساجد التي كانوا خرجوا فيها سنوات تزيد 12 عام، ولما وجدتهم تعمدت وقمت بعد صلاة اللي كانت في صلاة الفجر وألقيت كلمة عامة موعظة بينت فيها أركان الإيمان، يعني شرحت وذكرت حديث جبريل وعلقت عليه تعليقات يسيرة. حديث جبريل الذي هو أول حديث افتتح به مسلم صحيحا، حديث عمر الذي رواه عنه ولده ابن عمر، بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى الإحسان. ف يعني كأنهم جلسوا على الاستحياء يعني وكانوا يعني فوجئوا ما توقعوا ذلك، وإما أن يخرجوا وإما ما وجدوا بدنا الجلس. وتظاهروا أمام أهل المسجد أنهم يعني استفادوا. اليوم التالي صليت الفجر في المسجد نفسه وقمت كي أكمل الكلام أو الكلمة الأخرى. يعني وأنا على وشك القيام جاء أميرهم إلي وكان أسوأ هؤلاء خلقا وأقلهم علما وأجلهم، وتكلم علي وتكلم معي بفظاظة وغلظة، ما نريده ما نريدك أن تتكلم ولا نريد أن نسمع كلامك، مش اللي حدث أنا أمس كنت كان الأمور طيبة وما كان سمعنا كلام من ده وكلام سمعنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نريد كلام الله ليس كلام، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تريد أن تسمع كلام الله ولا تريد أن تسمع كلام رسول الله، ويسمونه خذا يهرف جلسة مسجلة طبعا عهد بعيد وحبابكم ما يحضرني جزيني زلت مسجلة سجلتها منشورة على النت منذ سنوات طويلة، تجدونها مناظرة مع جماعة التبليغ حاجة عبدالعب. فقلت له هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أحد أهل المسجد من كبار السن ولما رأى سوء أدبه أمره أن يجلس، إما أن تجلس وإما أن تخرج، إما تجلس مؤتمرا أو تخرج من المسجد. فجلس رغم عن أمره وسكت. فلما وجدت أنهم فضحوا أنفسهم ما كان بد أن نفضحهم وأن نبين ضلالهم، فبدأت أقرأ وكأني كنت شعرت أنه صفحت سؤال، فكان معي بعض فتاوى العلماء فيه، فبدأت أقرأ على الناس بعض فتاوى أهل العلم فيهم وفي من حقيقة منهجهم، فجن جنونهم وجن جنون الأمير، وأخذ يسب ويشتم ويقول هؤلاء العلماء تحت الحذاء وتحت هكذا يعني هذا ما يحضرني من الفاضي كلامه مسجل كله مسجل وهذا يأخذون بالأحذية على رؤوسهم كلام من هذا القبيل يعني هاج وماج هذه جماعة تدلق ودعم اختصار هذا نموذج فقط نموذج متكرر هذا حالهم عندهم عصبية أنا في ظني قد تكون تفوق عصبية حزن قوى المسلمين عصبيتهم لهم عليه من تحزب ومن تعصب المنهج من باطل قد تفوق أحيانا عند بعضين ما عليه فرق الصوفية وحزن قوى المسلمين عصبية ما وجدتها ما يعني ما وجدتها في أحد عندهم بغض عجيب للعلم والعلماء يعني يكرهون العلماء كما يكرهون العمى على عز بالله أبسط رؤوسهم أمرهم فهذه جماعة التبليغ والدعوة نموذج واضح بين للمخالفة لمنهج الأنبياء والدعوة إلى الله لمنهج الأنبياء ورسل الدعوة إلى الله والكلام يطول في هذا الموضوع لكني يعني شرط الإشارات فقط وإلا لو تكلمنا إلى فجر لن ننتهي من الحياة المعطرية الله مستعان الله خير يمثل الجماعة أن يتمت بجوانب من الإسلام سياسية اقتصادية واجتماعية وقدمت الشيء الكبيرة باسم السياسة الإسلامية ودعوة إلى حاكمية الأهوى إقامة الدولة الإسلامية يتالب في غاية من القوة والجاذبية التي تأثير القلوب وتخيب الألباب وبما كتموه وقدموه الغبش الكثير غبش كبير الذي يحتاج إلى تصفية والوقت نفسه الذي اهتموا فيه بهذه الجوانب قصروا بحق العقيدة تقصيرا واضحا ولو اتجهوا بقوة نفسها واهتمام نفسه إلى الإصلاح بالعقيدة على منهج الأنبياء وكرسوا جهودهم وأقلامهم على اقتلاع الشركيات ومظاهرها والبدع والخرافات وأساطيرها لحققوا الخير الكبير للإسلام والمسلمين ولا أتوا البيوت من أبوابها ولكن ولكانوا حقا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولما كانت دعوتهم إنتاجهم الفكري بالمكانة التي ذكرتها وأنا واحد من القراء الكثر لهذا الإنتاج أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله القائل في محكم كتابه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وأرجو من يتعظم على الاتجاه أن يفتح صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون فناء وهادما يخير إلى نفع الأمة الإسلامية يعني الآن بدأ الشيخ يدخل في الكلام عن حزب الإخوان المسلمين وكما قلت ولم يصرح باسمه صراحة يعني محاولة منه حفظ الله تعالى في كتابينه وما زال صرح في مواطن كثيرة في فتاوى وفي كتبه ومؤلفاته التي تلت هذا الكتاب لكن في هذا الكتاب الذي كان قبل هذه المؤلفات حاول حفظ الله أن يعني يتألفهم وأن يستخدم عبارات يعني لعلها أن تكون سببا في هداية من دخل من معه مخطوع لا يفهم حقيقة أمره فليتبين أنه من الذين يطلعون على إنتاجهم كما قال الفكري أو العلمي كان لهم كتابات نعم بلا شك ولكنها غثاء لكنه ذكر أنه كان مطلعا على ما يكتبونه ويعرف طريقتهم وهم حاولوا أن يستجلبوه ولكنهم طبعا ما استطاعوا أولا يستجلبوه كان الشيخ ناصحا لهم لم ينخرط معهم أبدا انخرطا حزبيا يوم من الأيام كما كذب هؤلاء بل كان يحاول أن يناصحهم لأنهم كانوا متغلغلين في الدولة السعودية في الجامعات وفي المعاهد وكل مكان لما فتح لهم الباب للأسف وهذا كان من أعظم البلاء على هذه الدولة والله من أعظم البلاء على هذه الدولة فتح الباب الأمثال هؤلاء الذين لا يحفظون إلا ولا ذمة ولا يحفظون أمانة ولا عهدا فكلما بدا لهم خيانة خانوا، لا يجدون يعني دقيقا ولا كبيرا من المكر إلا وفعلوه ما استطاعوا. أشد الناس خيانة، صدق محمد حمد الزكي لما قال الخوان تربع الخيانة وكأن دماءهم تشربت بها والعياذ بالله، إلا من رحم الله منهم. فالشاهد أن الشيخ ربيعا يعني لما وجد تغلغله بهذه الطريقة في المدينة في الجماعة الإسلامية فترة ما جد الأمور نرجع الحمد لله تتغير وتتحسن، حاول أن يتناصح مع بعضنا من بعضهم، كان يستخدم الطقية، يتظاهرون بخلاف ما يخفون، كانوا يعملون على الظاهر كما هي صفة المؤمن، إن المؤمن غر كريم يتعامل معك العزم وظهره ليس خبا لئيما كما هم على ذلك. ولذلك صدق الأمير نايف رحمه الله تعالى لما قال إن فتحنا مدارسنا وجامعتنا لهؤلاء إذ يجندون أبناءنا، وجل أو أغلب مشاكلنا من جاءت منهم من حزب الإخوان المسلمين، هذا حق. كم ضيعوا من شباب بريء كانوا على الفطرة نشأوا في بلاد التوحيد على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السوي، إذا هؤلاء الخونة يختلفونهم المجتمعين وأبائهم وأمهاتهم ويبثون السموم فيهم حتى جعلوهم خوارج بعد أن كانوا نشأوا نشأة سلفية صحيحة. هذا كله من غدرهم وغشهم وعدم حفظهم للنعمة التي أنعم الله بها عليهم في هذه البلاد، كفى الله شرهم وطهر الله الجميع منهم. نستفضل. هذا في دار قادة هذا الاتجاه أبو العلاء الموجودي عليه مآخذ شديدة، لا يجوز لمسلم يخشى الله ويجيب الإسلام الذي يرضأ بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأحكارهم ليسكت عنها. فمن تلك المآخذ أولاده لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدعوة التوحيد وإخلاص عبادة الله ومحاربة الشرك وظاهره عن بلاده التي نشأ فيها أشد ولدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدعاوى فيها أوفى، فهي بلاد عريقة في الوثنية تعبد فيها الأوثان والأبقار والأحشار والقرود والفروش، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها، والمسلمون في هذا البلد إلا القليل من أبعد الناس على فهم الإسلام والتوحيد، فعقائدهم متأثرة إلى حد بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين، وكم يرى الرائي معبدا للوثنيين فيرى مقابله مشهدا للمسلمين فيه قبر مشيد مكلل بالزهور ويتصاعد فيه البخور ويلبس بالحرير، المسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال مع اعتقادهم بالأولياء أنهم يعلمون غيظا يتصرفون بالكون. ثانيا اهتم بالجانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب، ولم يعد علماء السلف هذه الأمة من محدثين وفقهاء ومفسرين، وجعل لنفسه ولأتباعه غاية لما يرسمها، لم يرسمها الله لرسله ولا كلفهم إشراعهم بها لأنها فوق الطاقة البشرية. يقول المودودي معبرا عن هذه الغاية: لعله قد تغير لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غاية النهاية التي نقصد في ورائها ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث انقلاب في القيادة، وعن ذلك أننا نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأطر من أدناس قيادة فسقة البشرة وسيادتهم ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة هذا السعي والتباع المتواصل نراه أكبر رجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وارتضاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. لعل قارئ الكريم ربنا الذي يتدبر دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم لا يعرف أن هذه غاية الأنبياء التي كافحوا من أجلها. كان الأستاذ المودودي على علم تام بما عليه أهل الهند بجهل الإسلام وما هم فيه من بدع وخلالات، وعلى معرفة تامة أن فيهم رقايا من المعتقدات والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة. قد تحدث عن هذا في كتابه واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم. قد تحدث عن تقصير الحكام وتقاعسهم عن تربية الداخلية في الإسلام تربية إسلامية، وأن المعاهد التي كانت تقابل التعليم لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى. قال: وما زالت دهماء في جهل تام لتعاليم الإسلام محرومين من آثاره الإصلاحية إلى حد عظيم. وقد سبب ذلك أن كان الناس من غير المسلمين يدخلون في دين الله شعوبا وقبائل، إلا أن كثيرا من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه من قبل إسلامهم لا تزال متبشكة فيهم إلى يومنا هذا. بل لم تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرا تاما، ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين. وأقصنا حدث فيهم من الفقر بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهتهم جديدة، وكان الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل واختاروا لأعمالهم الوثنية القديمة أسماء جديدة للمصطلحات الإسلامية، وكأن العمل على ما كان عليه ما كان عليه من قبل إنما تغير قشره إنما تغير قشره ولونه الظاهر. أنتم الشاهد على ما أقول، فسلحوا الطرف فيما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم، ثم ارجعوا إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعة قبل أن يأتيه الإسلام. ستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه عقائد الذين الدين المؤمن بأعماله، إلا أنها بشكل آخر ولون غير لونه. البقاع التي كانت فيها الديانة البولية قبل الإسلام مثلا كان الناس يعبدون فيها أذى بوذا وهنا إن من أسنانه وهنالك عظم من أعظمه، وثمة شيء آخر من أشيائه يعبده الناس ويتبركون به. بينما تجدون اليوم أن الناس في هذه البقاع يعاملون مثل هذه المعاملة شعرا من أشعار النبي. عاملون شعرا من أشعار النبي صلى الله عليه وسلم وذرا من آثار قدمه، ويتبركون بآثار بعض الصالحين المسلمين وعابدين. كذلك إذا استعرضتم كثيرا من الرسوم والعادات المتمشية اليوم لبعض القبائل المتوغلة في إسلامها، ثم نظرتم ما يروج في البطون غير المسلمة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد، فقليلا ما تجدون فارقا بين هذا وتلك. فليس ذلك ما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان يديهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم والاجتماعية في القرون السالفة أصدروا بأداء واجبهم أيما تقصد، إذ لم يمدوا يد التعاون المساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بجهودهم الفردية. انتهى. أقول لقد عرف المودودي هذا واقع بلاده معرفة كاملة، وعرف تاريخها وعرف مدى ارتباط وتأثير عقائد المسلمين. قد عرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصرهم من الوثنيين، وأقلهم على حكام المسلمين في الماضي، حيث قصروا في نشر الإسلام، قصروا في مساندة الجهود الفردية في نشر الإسلام وفي تربية الداخلية للإسلام، وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوة الله سلوك منهج الأنبياء في دعوة إلى التوحيد والإخلاص في عبادة الله، والتركيز على عقائد المسلمين فعلا حتى يتم إنقاذهم من براثين الشرك الهندوكي والبوذي وما شابهه. فكان عليه أن لا يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بدعوة والتجريب وتجنيب أتباعه في هذا الميدان، بدل أن يسخر كل طاقاته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد. فيوم ماتوا مؤمنين بكل كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنية؟ أينقذهم يتساءل لو آمنوا بكل ما كتبه المودودي أبواب السياسة والاقتصاد، هل هذا يكون كافيا أن ينقذهم من الوثنية التي هم فيها؟ أينقذهم من الوثنية التي هم فيها، ثم هل ينقذهم من النار؟ ثم لمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وقد فتح ذلك على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه، والباب مفتوح للبرجولي البريلاوي القبول الطريقة البريلاوية فرق الصوفية وللرافضي وللديوندي والسلفي إذ يختلط المرضى بالأصحاء. هذا الحاشية وهذا الذي تقوله والذي نقوله هذا الذي نقوله أمر مشهور، ولمن لا يعلم ذلك نسوق الدليل الآتي. بسبب جلة جنك باكستانية مقابلة شخصية قام بها محمود الشام مع نائب أمير الجماعة الإسلامية في كراتشي البروفيسور غفور أحمد ب 25 إبريل 1984 ميلادي. هذا نص ترجمتها. ترون في معارضة ما في جماعة إسلامية على الأسس المذهبية. بروفيسور غفور أحمد: نعم حقا إن الجماعات المذهبية تعارضنا في أمور كثيرة، بل يبدو أنها لا تظننا مسلمين، ولكن على الجماعات الدينية لا تجعل الدين وسيلة للخلافات والتفرقة. والواقع القائم اليوم أن الخلافات تنشب في المساجد على أساس العقيدة، ويصل الأمر إلى الجدل والخصام. أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية فإن فيها أفراد من أهل الحديث والديوانديون والشيعة والديوانديون وأنا أيضا بديوانديون. افتخر بهذا بيرلاوي بيرلاوي وكون المرء بيرلاويا لا يمنع الانضمام إلى جماعة الإسلامية. هم حزب القوم المسلمين الجماعة الإسلامية بالهند هي فرع الحزب الإخواني المسلمين، ولهم أيضا ذراع مع الشيعة الرافضة، فإن الأعلى المودودي على ما يظهر هو يعني له توجه رافضي، هل قيل أنه رافض متستر، له عبارات في بعض مؤلفاته فيها تعريض بالرسل والأنبياء فيها تعريض بالصحابة. هذا الرجل كان ماكرا كما كان سيد قطب ماكرا. تفضل. نرجع إلى كلام الوليد. هذه الحاشية من كلام شيخنا كذلك. كلام شيخنا ربي حفظه. نعم. هذا حلو. يعني أنا ميزت تعليقاتي أن أكتب وبعدها بين قوسين أبعد بالعالم. أما مع عدد ذلك فهو من الأصل من كلام شيخنا في الأصل الكتاب. نعم. الشيخ أبي حيث يختلط المرضى بالأصحاء لتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جرادمها بالأصحاء. نعم. على أقل تقدير تصاب أجسادهم أقلامهم بالشلل على الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة. نعم. ومحاربة بدعة الشرك وذلك من أذان هذا التجميع والمناهج التي رضعت له. هل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد خلفاء الأربعة أبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن والاه أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدل من قواعد الإسلام. الله المستعان. نعم. إذا كان رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، كمان انتظر من جماعة أخلاق تضم أغراب الاتجاهات وبعدها عن هدي الأنبياء. وبعدها. لحظة أيوة. وماذا ينتظر من جماعة أخلاق تقوم أغرب الاتجاهات وأبعدها معذرة أبعدها عن هدي الأنبياء؟ نعم. وماذا ينتظر من جماعة أخلاق تقوم أغرب الاتجاهات وأبعدها عن هدي الأنبياء؟ نعم. ويقول ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم ويرى المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا وطح أبصارنا. أما المسلمون فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة ولا يكادون يقتلون لمكانته وأمنيته في الدين. أما غير المسلمين فبما نشأوا عليهم التعصب للإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق إنما هي نشأ جميع الكوارث والنحبات التي منها التي مني بها الجنس البشري وأن سعادة البشر ورقته إنما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأعياد الصالحين العادلين. الله أكبر. هذا هو أهم هدف عندهم تحكيم القيادات الفاسدة أن يتولى وأن يكون زمام أمور الدنيا بأيادي الصالحين كما يدعي. وهم الصالحون عندهم يعني أنا يتوحد أصدق في هذا الأصل الذي أصدق تجده يمدح يعني غلاة الروافض وغلاة الصوفية هم الصالحون والذين سوف يتولون زمام أمور الدنيا كي يهدوا الناس يهدوهم إلى ماذا؟ إلى تكفير الصحابة إلى عبادة غير الله تخبط ويعني تلاعب بهذا الدين للأسف ويقول من البلاء الذي ابتلينا به من أن كل هؤلاء الدعاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هذا عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها أزفوه فيها. نعم. قال الشيخ أبي أقول ما رأى الأستاذ غايته وأتبعه وأطلح أبصاري ما رأى الأستاذ غايته وأتبعه وأطلح أبصاري. نعم. ما رأاه الأستاذ غايته وأتبعه وأطلح أبصاري هو شيء مهم ولكنه غير غاية الأنبياء. نعم. وأعظم منها وأجدى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد. أقول من قيادة الفجار ينشأ جميع الكوارث والنكبات التي هي بها الجنس البشري. أقول قد تكون هي من الأسماء وإلى جانبها أسباب أخرى هي كفر الشعور بالله وإشراكها به وفسوقها عن هداية الأنبياء الله تعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فنفتقوا بها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعلمناها عذابا نكرا. يبلون من الناس حكامهم ومحكوميهم. يبلون من الناس حكامهم ومحكوميهم وأغريائهم وفقرائهم ليصب الله عليهم الكوارث والنكبات من الحروب المدمرات والأمراض الفتاكة والنجاعات المهلكة ونزع بركات من الأرض وغيرها. ومع هذا فعبادة الأوداء الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه والمصلحين من ظلم الحكام على ضراعته وبغضه إلى الله. ولهذا ترى إبراهيم يقول وجنوبي وبنينا أن نعبد الأصنام رب إنهن أظلم كثيرا من الناس. وفي وقته أظلم الحكام وعتاهم وأفسدهم لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك إذا ما ظهر كلمة التوحيد وأذل صوت الشرك وأنوح حال الناس حكاما ومحكومين. ويقول أيضا فإن أراد أحد اليوم أن يظهر الأرض ويستدير فيها الصلاح بالمستاذ والأمل بالاضطراب والأخلاق الزكية بالإباحية والحسنات بالسيئات لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم بالأخلاق الحسنة بل من المحتوم عليه أن يجمع العناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه ويجعل منها كتلة متضامنة مقرة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمم الذين يقودون موقف الحضارة في الدنيا ويحداث الانقلاب المنشود بزعامة بعض إمامتها. أقول رحم الله المودودي لم يدري نبي من الأنبياء مثل هذه التصريحات القوية التي تكلفه وأتباعه باتباع إمام الأمة إمام الأمر الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وقد رقع عدئا كبيرا على أناس ضعفاء. قول يا أخي من رحمة الله بالأنبياء كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة ويقول له إن عليك إن عليك إلا البلاغ. نعم تفضل. إذا وضع الشاب نصب عينه قيام هذه المسؤولية الضخمة التي لم يكن بها كيف تكون حياته كيف يعيش بجحيم لا يقع وسبب ذلك زلة عالم غسل لنفسه منهجا جديدا ليأتي به الأنبياء لا دل عليه كتاب ولا سنة ولا عرضه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم الأنبياء جاءوا لهداية البشرية الخير وإنقاذهم من براثين الشرك وأسبابه ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة لانتزاع السلطة وأزمة الأمور لقادة موكب الحضارة في الدنيا الذي يوافون الناس على العقيدة والخير فإذا استجاب لهم الناس ووحدت لهم الأرض التي يكون منها للجهاد في سبيل الله جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله ويعلنوا كلمة التوحيد ويتبرأوا من الشرك وأوضاره وأقداره ولم يصل أتباعه إلى هذا المستوى لم يطلقوا من هذه التصريحات والتهديدات في جبابرة الأرض ولم يعرضوا أتباعهم ضعفاء للولايات المتكبرة ولم كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسوأ البادئ وهو التوحيد فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عملا للأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك يفتك بالأمم ولم يدخل في هذا في حسابهم ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة كتلة متضامنة وقوة جماعية ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطرح أصدارهم فقل لي بربك من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن نخبرنا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم بالتربية والدعوة أتهبط علينا من السماء؟ يعني سبحان الله تجد السمة المشتركة بين هؤلاء الخوارج أنهم في أول الأمر يظهرون في أعين الناس أسودا وأقوياء ويصرحون التصريحات يعني يقر بها للمغرر بهم يظنون في هؤلاء أنهم أقوياء وأنهم أسود وأنهم أطفال وشجعان يتظاهرون بهذا في أول أمرهم وقد يتظاهرون بهذا أمام أنفسهم كما قال شيخنا في حق كلام المودود هذا أن المودود يتكلم كلاما يعني قويا يعني تصريحات قوية يقول يعني أنه سوف يريد أن ينزع أمام الأمور من الذين يقودون موكب الحضارة الذين يقودون موكب الحضارة أي من الزعماء والحكام يعني كما كان يقول أحدهم فلان أي من خطباء الخوارج ولا يزلزل المنبر نأخذ نموذجا قديما من حال هؤلاء الأسود الأشاوذ الذين يدعون القوة والشجاعة ونرى مصيرهم وكيف صاروا أو إلى أي شيء صاروا نأخذ نموذجا واحدا الأثر الذي أخرجه ابن سعد في الطبقة عن سليمان ابن علي الربعي أنه قال لما خرج ابن الأشعث البصرة عبد الرحمن بن الأشعث هذا كان يعني من الوجهاء القراء وكان حفيد كانت جدته أخت الصديق أبي بكر كان له وجاهة وله يعني شيء من المنزلة فالمهم في زمن الحجاج ابن يوسف كانت فتنته حيث جمع الناس حوله وتجمع حوله حوالي 100,000 أو يزيدون كما بين هذا الذهبي وغيره الذين نقلوا تاريخ هذه الفترة وخرج على الحجاج، وخرج معه جمع كبير من القراء، وللأسف من بعض العلماء الذين وقعوا في هذه الفتنة، وكانت فتنة عارمة. والشاهد أنه لما كانت فتنة ابن الأشعث جاء ثلاثة نفر من الخوارج إلى الحسن البصري، كما أخرج هذا المساعد وقد سند صحيح. فجاء عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء، وأبو الجوزاء عبد الله بن غالب في نظرائهم إلى الحسن البصري، وقالوا له: يا أبا سعيد، ما تقول في هذا الرجل، يقصدون الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخر الصلاة وأكل المال الحرام إلى آخره؟ هل نقاتله؟ ماذا أجابهم حسن؟ قال: أرى أن لا تقاتلوه، إن يكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله لأسيافكم، إن يكن بلاء وإن يكن بلاء تصبروا حتى يحكم الله بيننا وبينه. خرجوا من عنده وهم يقولون: أنطيع هذا العلج. كانوا قوما عرب فلم يأخذوا بنصيحتهم، وخرجوا مع ابن الأشعث يقاتلون الحجاج. وانظروا إلى مصير أحدهم. يروي أبو المعذل، يعني روي الأثر هذه القصة، سليمان بن علي الربعي يقول أنه أخبره أبو المعذل ممن رأى عقبة بن عبد الغافر صريعا بعد أن خرج في القتال، فإذ بعقبة بن عبد الغافر هذا الذي كان يظهر مع نظرائه بمظهر الأسود، مظهر الأسود الأشاود الذين يعني يسخرون من حسن ويقولون: ما نطيع هذا العلج ولا نخرج ولا يعني ننتصر للشريعة كما هو الله من الشيطان. إذ بعقبة بن عبد الغافر وهو صريع على وشك الموت يقول لأبي المعذل: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة. الأمر صحيح. لكنهم للأسف لا أدركوا هذا إلا عند فوات الأوان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق في الخوارج كلاب النار. والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وهذا حال بعضهم في هذه الثورات الأخيرة. هي قصة تتكرر، اختلاف الأساليب واختلاف الصور والنماذج فقط. أما خرجوا في ميدان ربع العدوية، أو خرجوا في سيناء الجيش المصري، أو خرجوا في ليبيا المسلمين ضد الجيش هناك، انظروا إلى جرائمهم وأعمالهم. هل من الرجولة ومن الشجاعة والقوة أن تفجر المسلمين في داخل المسجد؟ كم فجروا من المساجد؟ هم هدفهم المسلمون الخوارج، أدعياء القوة والشجاعة، قتل المصلين وقتل المسلمين، هذا هدفهم. بينه صلى الله عليه وسلم بجلاء ووضوح في قوله: يقتلون أهل الإسلام، هذا هدفهم. كم قتلوا من المصلين في المساجد في شرق ليبيا في أشهر قريبة، جرحوا حوالي 4 أو 5 مساجد. كم قتلوا من خطباء السنة، خطباء دعاة على السنة، تحلوا دماءهم وقتلوهم حين خروجهم من المسجد. هذه بطولة الخوارج، أو لهم أبطال الخوارج، يقتلون المصلين ويقتلون خطباء السنة. ويأتي الكاذب والغرياني المتحدث باسم حزب الإخوان المسلمين في ليبيا يباركوا هذه الأعمال الفاجرة ويعتبروها من الجهاد في سبيل الله، يعتبروا قتل المصلين في المساجد وقتل خطباء السنة من الجهاد في سبيل الله، بدل أن يرسل جنود والأشاوس لقتال اليهود وقتل الروافض في إيران، يرسلوا جنود والأشاوس لقتال المسلمين ولقتل دعاة السنة. وهذا حلو في مصر طبعا، أصله في مصر أصلا، والحمد لله الذي عفانا منهم، أسأل الله أن يجعل لهم سلطانا لا على مصر ولا على أي بلد من بلاد الإسلام، فإن سلطانهم شر، إذا تسلطوا على بلد فهم شر على هذا البلد وعلى أهليه من المسلمين، ويمسخون المسلمين مسخا فيه، وفي دولتهم تضعف وتضمحل بل قد تمنحي دعوة التوحيد والسنة، تنتشر البدع على أشدها، ويحمى أصحابها، تحمى دعوات الملل الكافرة، تفتح لها الأبواب، لأنهم دعوة ماسونية ليس دعوة إسلامية. فالشاهد أن المودودي كان على هذا السنن، ولا يغتر الشباب بكلماته المعسولة القوية التي يعني يظن السامع أنه رجل عنده حمية للإسلام، لا والله حمية كاذبة، مصيره ونهايته مصير عقبة بن عبد الغافر الذي قال لا دنيا ولا آخرة، هو مصيره إلا أن يتوب الله عليه. كما يقول الإسلام المودودي، إنما سيرة القيادة والزعامة إنما هي سيرة المسائل في حياة الإنسان وأصل وصولها، وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست محددة في هذا العصر، وإنما هي مقرونة ومربوطة بها منذ أقدم الأزمنة، وناهيك من شاهد من قول السائق الناس على دين ملوكهم. لا الحاشية قال يعجب لهذا الاستدلال على أخطر مسألة من مسألة المسائل بقوله السائل وكلام لا يدرى قائله وأنه حديث. الله مسكينة، يعني عرف أصل الأصول مسألة المسائل. نعم. ومن ثم تكرر في الحديث إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها ومساد أمرها، وهكذا قال الشيخ هكذا في نظرها الممثل الكبير. وأشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق لوامنته واهما على هذا الممثل، ولكن ماذا أقول ما لا يقول غيري أو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية الذي يلقاه محاضرة لجمع من أعضاء جماعة الإسلامية وأنصارها المتأثرين منذ أكثر من 40 سنة، ويتداوله الناس خصوصا أتباعه بكل حضارة وتقدير من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هي مسألة التوحيد والإيمان كما في هذه الآيات، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لله بعض كن من الشاكرين. هذه هي مسألة المسائل، ومن أجلها صراع بين الأنبياء والأمم الضالة، وما ارتقنا أدلة كثيرة فيما سبق فارجع واقرأ. ثم يقول غاية الدين الحقيقية إقامة النظام بإمامة الصالحة الراشدة. أقول إن غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجن والإنس والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وإخلاص الدين له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ الموجود في القيادة والزعامة والإمامة، وأنها هي غاية الدين الحقيقية وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على أبي مطهر الحلي أحد الروابط الإمامية الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها. قال شيخ الإسلام قال ابن مصنف الرافضي ما بعد بعد ما بعد هذه الرسالة الشريفة والرسالة اللطيفة اجتمعت على أهم المطالب وأحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها ذيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان مستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يقال الكلام على هذا الوجوه. حضرها يقال إن القائد في مسألة الإمامة أهم المطالب بأحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب لإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هم وهو كفر، لأن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار الأولى، ثم استفاض في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما عاد، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالكفار ويحقن دماءهم بالتوة من الكفر لا يكون لهم الإمامة بحال. فقال تعالى بعد هذا: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة إلى الكفار بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام المسلم الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقول هذا عن الرسول ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقل الخاص ولا عاما، فنحن نعلم من القراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر الناس إذا أراد الدخول في دين الإمامة لا مطلقا ولا معينا، كيف تكون أهم المطالب لأحكام الدين؟ ثم إلى آخر الكلام شخصا. الثاني أن يقال: الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشهر. الثالث أن يقال: فقد كان يجب بيان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المتقين بعده، كما بين لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر، ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة باشتباه السنة ببيان هذه الأصول. ثم قال: وأيضا جميع المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالبهم في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، والقرآن معلوم بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة، لكي لا يكون القرآن مملوءا بغير الأهمية الأشرف. أيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر ما لا ذكر فيه الإمامة، وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، الآية يقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد بين الله بالقرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا بالآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء ولم يذكر الإمامة. إن قال قائل: إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، إلى نهايتها أن تكون كبعض الواجبات الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف المسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ قال شيخ الإسلام: الوجه الخامس قوله: وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فيقال: من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أن يجلب المهتم. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما ذكره من ذلك. الله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، ونبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة بأركان إيمانه. في الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بقدر خيره وشره ولم يذكر الإمامة. وقال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متلقى على صحته متلقى بالقبول أجمع أهل العلم بالنقل على صحته وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه وهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر. وقد قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر الإمامة. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعلوا صادقين بالإيمان من غير ذكر الإمامة. كما قال وأيضا فنحن نعلم بالاطلاع المبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيء من ذلك وما كان ولم يذكر لهم شيء ولم يذكر لهم شيء ولم يذكر لهم شيء من ذلك ما كان أحد أركان الإيمان لا وما كان أحد أركان الإيمان هذا أركان الإيمان فلا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ليحصل لهم به الإيمان لنعلم بالطوار أن هذا ما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترطه بالإيمان ولما اشترطه بالإيمان من أقوال أهل المعتاد فإن قيل قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أدل عليه نص آخر إلى هذا كله لو صح لكان غاية أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان إن أردت الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كشهادة فلا يكون رجل مؤمن حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فلو كانت الإمامة ركن من الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وكيف ونحن نعلم بالقرآن من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. أقول لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بإمامته وجلالته ويتشابه دعوى المولود ودعوى الرافض بل إن دعوة المولود أعظم دعوى المولود أعظم من دعوة الرافضي هذا الذي رد على شيخ الإسلام. إن الشيعي يقول إنها أهم المطالب من أحكام الدين ولم يقل في أصل الدين ويقول هي أحد أركان الإيمان. الشيعي يقول هي أحد أركان الإيمان. أما المودود فقد جعلها مسألة المسائل بالحياة الإنسانية وأصل أصولها وجعلها غاية الدين الحقيقية. يعني الآن المودود فرق هذا الرافضي غلوا في مسألة الإمام. يعني الروافض نعم جعلوا الإمامة هي نهاية التوحيد كما صرح هذا بعضهم. يعني أنزل بعضهم آيات التوحيد على الإمامة. لكن الشاهد أن مقارنة شيخنا لدينا كلام هذا الرافضي الذي رد عليه شيخ الإسلام وبين كلام المودود أن الرافضي أقصى ما قاله إن الإمامة من أركان الإمام. وأما المودودي قال هي مسألة المسائل وأصل الأصول يعني جعلها أهم شيء في دين الله الإمام. نعم تفضل. الحسن من هي لعلنا إن شاء الله ونضيع إن شاء الله. السلام عليكم. قال ولنلقي نظرة على أقوال العلماء في حكم الإمامة. قال الإمام أبو الحسن الزبردي رحمه الله تعالى: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة بحراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع من شذ عنهم الأصم واختلف في وجوبها. هل هي وجبت بالعقد أو بالشرط؟ فقال الطائفة: وجبت بالعقد ما في اطلاع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم. وقال الطائفة: وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا بالعقل لا يرد التعبد بها، بل لم يكن العقل موشبا لها. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: نصب الإمام واجبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية محمد بن عوف مسلم الحمصي: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين، الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. ورجوا في أن الصحابة لما اختلفوا في الثقيفة فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فدفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم قالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. وروى في ذلك أخطاء، فلولا أن الإمامة واجبة لما سار تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها. قال قائل: ليس في واجب لا في قريش ولا في غيرهم. قال إمام الحرمين: مسألة الإمامة من الفروع، فأنت ترى دعواه في الإمامة أنها من الفروع، وأنها لا تتعدى أن تكون وسيلة بين حراسة الدين وسياسة الدنيا، وفي دليل وجوبها نزاع هو العقل أم الشرع. ونحن نقول بوجوبها، فالقضية التي هي هذا شأنها قد اختلف في أدلة وجوبها كيف يقال فيها إنها غاية الدين الحقيقية وغاية مهمة الأنبياء. ويقول الموجود: وليجي ذلك ما زالت الغاية المنشودة لرسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإسلامية الذي جاءوا به من عند الله. أقول: أولا، إن الحديث عن رسول الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغية التي لا يجوز الخوض فيها إلا بحدود الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في أول قصة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال تعالى في آخر قصة يوسف عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. وقال تعالى عقب قصة نوح عليه السلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك لا كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها بصمة إن العاقبة للمتقين. واشتدوا هذا المنع ويزدادوا حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر الله به عنهم، فقد بين الله غايتهم إشمالا. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتحدث عن بعضهم بتفصيلا كنوح وإبراهيم وهود وصالح، وقد تحدثنا عن منهجهم سابقا، وصارت الآيات التي تحدد غايتهم وهي تطابق تماما ما ذكره الله عنهم إجمالا من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وظاهره، الدعوة إلى الخير وليس بالقرآن ولا بالسنة ما يؤيد ما زعمه الموجود بقوله. ليس ذلك ما زالت غاية منشودة من رسالة أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية أو الإلهية كما نقلها الندوي عن المودودي. فمن كانت عنده أدلة واضحة على هذه القضية الخطيرة من الكتاب والسنة فليتكلوا علينا الإيمان والاتباع. نعم، يعني الآن في الأحزاب السياسية على رأسها حزب الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والهند التي يرأسها المودودي طوروا الشباب أنهم يعملون من أجل غايتين عظيمتين هما أعظم هدفين عندهم، واستجلبوا عواطف الأمة بسببهما، ألا وهما الهدف الأول إقامة الخلافة الراشدة والإمامة الصالحة كما يقولون، والهدف الثاني تحرير بيت المقدس من أيدي اليهود وتحرير المسجد الأقصى. هذان الهدفان عند هذه الأحزاب كما صرحوا بذلك، وكانت خطبهم الحماسية ومقالاتهم العاطفية تدور حول هذين، وغلوا غلوا عظيما في كلا المسألتين، ولكنهم مع غلوهم انحرفوا انحرافا عظيما وفرطوا تفريطا كبيرا، تجمعوا بين الغلو والتفريط، يعني تركيبة عجيبة، يعني في المسألة نفسها يكون عندهم غلو وفي الوقت نفسه تفريط. نعجب كيف جمعوا بين النقيضين، هذا كله من التخبط من تلاعب الشيطان بهم. فبالنسبة لمسألة الإمامة والخلافة، طوروا للشباب أن الهدف الأكبر الذي يجب أن يكرسون الذي يجب أن يكرسوا الجهود من أجله هو أن تعود الخلافة الراشدة والدولة الإسلامية. وليتهم صدقوا في بيان معنى الخلافة الراشدة والإمامة الصالحة الدولة الإسلامية التي يعني ينبغي أن تكون، يعني هم جعلوا هذا مجرد شعار براق كلام جميل، لكن في الواقع ما هي الخلافة الراشدة عندهم؟ كما كان عليه ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من إقامة التوحيد ونفي الشرك وإقامة الشريعة كتابا وسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ المذاهب الفاسدة والنحل المنحرفة وتوحيد الأمة على هذا المنهج الرباني. لا والله ليست هذه الخلافة الراشدة، لا يريدون ذلك أصلا. فلذلك كنت جمعوا بين النقيضين يصرحون بذلك أنه يجب أن نعقد الألوية وأن ترفع راية الجهاد لإعادة الخلافة. طب ما هي الخلافة؟ أريد بنهاية الأمر أن خلافتهم التي سفكوا من أجلها دماء الآلاف إنما هي دولة الماسونية باختصار، تقوم على تعظيم اليهودية والنصرانية وتعظيم الروافض وتعظيم كل النحل المنحلة وعلى مسخ ومحو الشريعة وعلى إقامة الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، دولة علمانية بل أسوأ من الدول التي كفروا حكامها، مع احترام الوطنية بكل صورها وحماية الوطنية. هذه دولتهم الإسلامية، هذه خلافتهم المزعومة التي خدعوا الشباب بها. والإمامة من الجهة الفقهية كما بين شيخنا موقعها في الشريعة الإسلامية أنها واجب من الواجبات، نعم يجب أن يقيم المسلمون إماما عدلا وحاكما صالحا إن استطاعوا، إن كان لهم الاختيار والقدرة والغلبة، نعم أن يقوم أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء والقادة باختيار إمام وقائد وحاكم صالح تتوفر في شروط الإمامة تسلم إليه قيادة الأمور في الدولة الإسلامية في البلاد، هذا مع الاختيار والقدرة. والإمامة يعني كما قال الذهبي في رسالته التي سماها المقدمة الزهراء إيضاح الإمامة الكبرى، قال اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة أو الخوارج والشيعة على وجوب الإمامة، هذا اتفاق ما يكون الفرق التي لا تلتزم للسنة، وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام العدل، حاشا النجدات من الخوارج، النجدات هي فرق الخوارج تنسب إلى نجدة بن عامر الحروري، فقالوا لا تلزم الإمامة إن جذاب قالوا لا تلزم الإمامة يعني لا يجب على الأمة أن تجتمع على حاكم أو إمام ينصرون هكذا كالهمج لا حاكم ولا إمام وأن على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم هكذا كل مع نفسه لا يكون لهم إمام أو حاكم يجمعهم وينظم أمورهم ويسوسها بالكتاب والسنة فقالوا لا تلزم الإمامة هذا قول ساقط وانطبق كل من ذكرنا على أنه لا يكون في وقت إلا إمام واحد إلا محمد بن كرام إلا محمد بن كرام وأبا الصباح الطبرقي وأصحابهما أنهم تجازوا كونا إمامين أكثر في وقت واحد احتج بقول الأنصار منا أمير منكم أمير واحتج بأمر علي وابنه أي الحسن مع معاوية هذا كلامه رحمه الله تعالى مسألة توظيف أكثر الإمام في وقت واحد هي مسألة كلها فيها البخاري قديما أشار الذهبي إلى ما ترجح فيها لكن هذا عند الاختيار إذا كان المسلمون أمة واحدة ونصبوا حاكما أو أميرا عليهم من أهل الحل والعقد لا يجوز أن ينصبوا إمامين في وقت واحد نعم هذا مع الاختيار أما عدم الاختيار فيما سار عليه الحال في البلاد الإسلامية منذ يعني نهاية الدولة الأموية لما يعني صارت الأمصار مقسمة بين أكثر من حاكم هناك الدولة العباسية وهناك الدولة الأموية في الأندلس وهناك دولة كذا وكذا وظهرت الدول الشيعية الأخيرة الشاهد أنه صار الواقع كقال يفرض نفسه وهذه الحال يجب على كل على أهل كل منطقة أن يدخلوا في طاعة الحاكم المتغلب عندهم معروف صلاح ولا ينزعوا الأمر هذا حالنا في الزمن المعاصر لما تحول الملك إلى ملك جبري وكما في حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فترة الحكم في بلاد الأمة قال إنها سوف تكون خلافة الراشدة وستكون خلافة على منهج النبوة ثم يكون ملكا عضوضا بالتوارث هذا الذي كان في بني أمية ثم الخلافة العباسية وما يليها إلى نهاية سمي بالخلافة العثمانية ثم سوف يكون ملكا جبريا وأن يتولى الحكام بالقوة والغلبة والجبر فإذا تغلب حاكم مسلم في منطقة أو في بلد ما وجبت طاعته في المعروف وحرم الخروج عليه بما في ذلك من تسكين الدماء وحقن الدماء فالخوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة الرافضة كلهم خالفوا أهل السنة في هذه المسألة طاعة الحاكم المتغلب وكلهم أوجبوا الخروج عليه على تباين أقوالهم مسألة التكفير وعدمية ومسألة يعني طبعا كله فقط الله أصولها ولكن الجزئية المشتركة أنهم لا يرون طاعة الحاكم المتغلب ما دام على ما قالوا يعني تغلب بالقوة ليس عدلا نعم هذه المسألة الأولى التي خلعوا بها الشباب مسألة الإمامة والإمامة والخلافة أنهم يعني كرسوا جهودهم لإقامة خلافة عادلة راشدة كما قلنا هذا كل وهم وما كرسوا يعني شيئا لإقامة هذه الخلافة العادلة بل خلافتهم التي أرادوها هي الماسونية إقامة دولة ماسونية تعظم شعارات أهل الكفر وتعظم مذاهب أهل الكفر وتعظم البدعة كل صورها وتحارب التوحيد وأهله تحارب السنة وتحارب الإسلام الصحيح عقيدة وشريعة هي دولتهم الإسلامية، يعني دولة تحارب الإسلام وهي تمثل الإسلام. كيف هذا؟ عجيب، خليط عجيب. هم أرادوا كما قال سيد قد، أرادوا مزيجا من الشيوعية والنصرانية والمذاهب الكاسدة كله في منطقة واحدة يمثل الإسلام. هذا هو الإسلام تعظيم للبوذية وتعظيم للنصرانية وتعظيم بل تعظيم لليهود. الله يحترمون اليهود، هم يصرحون بذلك، هم يحترمون اليهود. اليهود ليسوا ممن يهان عندهم، هم أبناء القردة والخنازير ألد أعداء المسلمين عبر القرون، والروافض وإخوانهم، إخوانه ليه؟ اليهود. يعني هم الهدف الثاني الذي أيضا يعني سنشانوا حوله، ضيعوا أعمار الشباب بسببه، هو ما يدعو به الشباب. نحن نعمل من أجل إعادة المسجد الأقصى، من أجل تحرير بيت المقدس من أيدي اليهود. أولا أشير كما قال كلمة اقتصادية سريعة، أن نصوره للشباب والعامة المسلمين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هذه الصور التي ينشرونها في أرجاء العالم يصورون فيها قبة الصخرة، حتى صوروا لمن لا يعرف بيت المقدس أن قبة الصخرة هي المسجد، هي المسجد الأقصى وهي بيت المقدس. هذا كذب، هذه قبة مصطنعة لا علاقة لها ببيت المقدس ولا المسجد الأقصى، إنما بنيت في عهد الدولة الأموية على وكالتها عبد الملك بن مروان على ما أذكر لأغراض معينة في وقته، أنه أراد صرف الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام نظرا للخلاف الذي كان بينه وبين من كان يعني يطوله على الملك، أو العلقاء كان مع عبد الله بن الزبير. نعم كان عبد الله بن الزبير تمكن من مكة. الشاهد يعني أنه بنى هذه القبة قبة الصخرة، ثم جاء من بعده وعظمها وبنى فيها يعني كما قال بهاء وجمالا، وهي إنما بنيت على الصخرة التي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء في ليلة المعراج، وسموه بقبة الصخرة. هذا لا يجوز بالإسلام، ما فعله هذا لا يجوز، لا يجوز بناء القبب على أماكن لتقديسها وتعظيمها، هذا كله من آثار الجاهلية، وأخطأ في هذا بلا شك، ولم يوافق على هذا العلماء المعتبرون. الشاهد أن هؤلاء صاروا على نهج هؤلاء الذين خدعوا المسلمين، بأنهم صوروا للناس أن قبة الصخرة هي بيت المقدس، وأنه التي يبذل من أجلها المهج أن يحرروا من أيدي اليهود، وهي لا تمثل شيئا عند اليهود أصلا. طيب الأهم يعني كانت يعني أثارات اعتراضية، الأهم بقى في هذا ما هو هدفهم في قتال اليهود؟ هل هدفهم بالفعل تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس من أجل إقامة الإسلام هناك عقيدة وشريعة، ومن أجل أنهم يحاربون اليهود من عقيدة يعني من أجل عقيدة اليهود؟ لا، انظروا إلى تصريحات زعمائهم من لدن معتن البنا إلى وقتنا هذا، كلام واضح بين، كلامهم هم الذين نشروه وسطروه أو قالوه بألسنتهم ونصرين عليه، لا يستطيعون أن يكذبوه، هذا كلامهم الذين هم نشروه. نعم، قال حسن البنا كما في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت في التاريخ المجلد الأول في الصفحة 300، قال وهذا كان أمام لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية، وأقرر أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، وكذا يقول ما نقاتل اليهود من أجل الدين، لأن القرآن حض على مصافاتهم كما ذكرتم ومصادقتهم، كما قال حسن البنا. أن خصومتنا قال أقرر أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، لأن القرآن حض على مصافات اليهود ومصادقتهم، فكذب على القرآن. والإسلام شريعة إنسانية، لو كان قال ماسونية لكان أولى حتى يصدق، حتى يتم كذبه على الإسلام. ثم قال قبل أن يكون شريعة قومية: وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. القرآن جعل بيننا وبين اليهود اتفاقا، هذا كله كذب حسن البنا على كتاب الله وعلى شريعة الإسلام. طيب، وقال أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الإخوانية كلمة مسجلة منشورة على مواقعهم: إحنا بنطلب حقنا، أنا بتكلم بالعامية الفلسطينية، ما بنطلب أكثر من حقنا. إحنا ما بنكره اليهود ونقاتل اليهود لأنهم يهود، اليهود أهل دين ونحن أهل دين. الإمام أحمد ياسين زعيم المجاهدين: نحن نحب كل الأديان. أخويا هذا اللي مع أمي وأبويا لما أخذ بيتي وطردني أنا أقاتله، قد يقاتل أخاه وأباه إذا أخذوا بيته ولو كانوا مسلمين، لكنه لا يقاتل اليهودي. أنا أقاتل أخويا أقاتل ابن عمي إذا أخذ بيتي وطردني، يعني تدعس جاهلية. فلما اليهودي يأخذ أرضي وبيتي ويطردني كمان أنا أقاتله، وقاتلهم أخذ بيته فقط. أنا ما أقاتل أمريكا ولا بريطانيا ولا كل الناس الأخرى، أنا مع كل الناس، أنا كل الناس معهم في سلام، أحب الخير لكل الناس كما أحب الخير لليهود. هذا زعيم المجاهدين، هذا هدفه في قتال اليهود، كما كان هدف شيخي حسن البنا. أنه قرر صراحة أن خصومته لليهود ليست خصومة دينية، ليست عقدية، وما يخالف اليهود عقيدة ولا دينا، لأن منهج الماسونية فرض عليهم ذلك، أن لا اختلاف في العقائد بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وهو كان على طريقة الماسونية. واسمعوا إلى كذلك كلام القائد العسكري العام لكتاب القسام صلاح شحادة، كما في موقع الإخوان المسلمون إخوان أونلاين، موقعهم هم الذين نشروا ذلك، لم نفتري عليهم. نعم، ونشرته كذلك جاء في فلسطين الجيل الصحافة بتاريخ 29 من شهر مايو للعام الثاني بعد 2000، صريح هذا القائد العسكري لكتاب القسام. قال: فنحن نعمل وفق مبادئ جهادية نلتزم بها، وشعارنا على شعارهم الجهادي: إننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، إنما نقاتلهم لأنهم محتاجون على أرضنا. لا نقاتلهم لعقيدتهم، يعني يؤكد ويقصد المعنى، لا نقاتلهم لعقيدتهم، إنما نقاتلهم لأنهم اختطفوا أرضنا. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لما قاتل اليهود، لما قاتل أهل خيبر، لما في بني النضير وبني قينقاع، هل كان قتالهم على اليهود من أجل أنهم أخذوا أرضهم في المدينة، أما أنه كان يقاتلهم من أجل أن يقيم الإسلام هناك وأن يدخلوا في الإسلام أو أن يدفعوا الجزية عن يدهم الصاغرون؟ تحريف وتبديل لمنهج الأنبياء والرسل، كذب على الإيه؟ على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرضاوي له من هذا النصيب الأوفر تبع لشيوخه. وقال القرضاوي في حديث نشر في جريدة الراية القطرية: إننا لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة صراحة، لا يتخفون، وإنما نقاتلهم من أجل الأرض. وقال أيضا في برنامج حواري مفتوح. وبعدين لا نقلت لليهود أنهم يهود، بالعكس نحن نعتبرهم أهل كتاب. ما خذ يذكر بعضها كما أهل الكتاب التي نحن ما نخالفه فيها، ولكن ما علاقة هذا بها أننا نقاتل اليهود من أجل الأرض. في آخر ما جاء عنهم هذا كله مناقض لصريح القرآن، مناقض لصريح السنة. هذه هي التي خدعوا بها شباب الأمة عبر قرن من الزمان، وما زالوا يكذبون على شباب المسلمين إلى أن خرجوا في الثورة المصرية الأخيرة وفي رابعة العدوية وفي تونس وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام، خرجوا تحت شعار أنهم يريدون إعادة بيت المقدس وأنهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية. دولتهم الإسلامية هي إنما هي دولة ماسونية، وقتلهم لليهود ليس من أجل العقيدة. في خلاصة دعوة حزب الإخوان المسلمين إقامة دولة ماسونية، وأنهم إنما يقاتلون اليهود من أجل الأرض فقط، لكنهم لا يكرهون اليهود ولا يقاتلونهم من أجل العقيدة، إنما يحترمون عقيدتهم. هذا هو حزب الإخوان المسلمين باختصار، الذي خدع من خدع عبر قرن من الزمان. كفى الله المسلمين شرهم وطهر الله البلاد منهم وأصلحهم ورضاه إلى الحق. مريم عاشر الصراع الموجود في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبناء التنافس والصراع على حكم أوجهه في الغرب والشرق وقيادته السياسية والحزبية. قيل إليه أنه لا بد أن يكون الأنبياء وشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول لحكم وإحراز مقالب السلطة، وكلام ولادي يؤكد ما أقول. قال: نوعية عمل النبي لتشييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض، وكان الله رسله دفع ذلك بأن كل حضارة لهذا العالم على الحضارة الرهبانية جاهية كانت إسلامية، لأنها كان بيدها نظرية جامعة بشأن حياة مستوية منها الشامل لتدبير أمور هذه الدنيا إلى تقتضي بحكم طبيعتها تستولي على الحكم وتمتلك جملة الأمور بشكل حياة الإنسان على طرازها المخصوصي، وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما، ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. من راهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها، وإنما همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية لسلوك طريقة معينة تمر به حائد عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى استطاع الحكم ولا يطلب من ذلك شيء، ولكن الذي يأتي داعيا إلى طريق مخصوص لمعالجة شؤون هذه الدنيا ويعتقد أن باتباع الإنسان لهذه الطريق فلاحه ونجاحه، فلا بد أن يسعى ويجتهد لحفظ مقال السلطة والحكم، فإنهما لم يتمكن من القوة التي مطلوب لتوفير طريقته المخصوصة لا يمكن أن تقوم لها قائمة في عالم الواقع. لقد درس المودود حضارة والمدنية المعاصرة بكل شعبها وتفاصيلها أو غالبها. أعتقد أن الأنبياء حضارة ومدنية تضم مثل كل هذه الشعوب والتفاصيل الموجودة بالتنظيمات المدنية الحالية، إلا أنها بشعبها والتفاصيلها تختلف عن المدنيات والحضارات الجاهلية. ثم بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة الناشئة لتدبير الموجودة ولا تقتضي بحكم طبيعتها تتوجع الحكم وتتأتى زمة الأمور. والأنبياء جاءوا بحضارة ومدنية من هذا النوع، ولا بد أن تستولي حضارتهم ومدنيتهم على الحكم وتتيكد أزمة الأمور، ولا بد أن يسعوا ويجتهدوا لإحراز مقالب السلطة. وإذا فما زالت الغاية المشهودة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا؟ في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل في حياة الإنسانية الذي جاء به من عند الله. ولعله يتضح لقارئ أن هذه التعليمات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية، وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية، والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال الاكتشافات الفكرية والسياسية. وقد قيل إليه أن الناس قسمان فقط، إما راهب همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته وهمية إلى آخره، وحاشا الأنبياء أن يكون من هذا النوع، وقد يشبههم في نوع وقد يشبههم في نظر السياسيين. وقد في الغيارة السياسية العلماء والدعاة المعاصرة لا يركبون أمواج السياسة ولا يأخذون غبارها كما يسلكون منهج الأنبياء بدعوة إلى الله إلى التوحيد وإخلاص عبادة له والتحذير من الشرك والمسك والبدع بالعتاد والمعارضة حسنة وليس بمعصومين من الخطأ وإذا صاحب طموح سياسي وجبر حضاري يريد أن ينهض بأمتي إلى أرقى مستويات الحضارة ويريد أن يؤسس لأمتي أقوى دولة والأنبياء وأسمى الناس الحشرة. ويريد أن يؤسس لأمتي أقوى دولة ولو كانت خارجة من التوحيد تعود بأنواع البدع والفرادات. والأنبياء وأسمى الناس وأرقاهم بالأرض أن يكونوا من هذه الطبقة ممتازة. وفاتهم الأنبياء اسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك. هم ناس متميزون ومنزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم عن أطماع السياسيين ومكرهم وأسلالهم الشيطانية. الذين يتواصلون بها بحكم فهم أنزه الناس نفوسا عن مطامع وأقل الناس عقولا وأزكاهم أخلاقا وأطهارهم عنصرا وأنسابا اختارهم الله لهداية البشر لإنقاذهم من الضلال وخاضوا ميدان الدعوة إلى الله. ميادين الدعوة. خاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك. إنما يريدون وجه الله يظهر الآخرة فقط وصبروا على الصنوف من الأذى التي لا يحتملها سواهم. ويقول لذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. بما اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العودة كإبراهيم عليه السلام. ومما أخذ فعلا بالحركة الانقلابية ولكن كانت رسالته قبل أن تقوم على هذه الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام ومما بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول كذب طبعا على رسول كذب واضح بين على رسول الله. أقول أولا أعتقد أن من دلالة التعبير ولذلك استعى كل من الرسول يحتاج الانقلاب السياسي ليس من العلم المورود عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما يعلمها غيره. من عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20 و100 ألف ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن. قال تعالى لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كيف يستجيز المسلم أن يصدر هذا الحكم المطلق على كل الأنبياء؟ قال تعالى ولا تقوم ليس لك في علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لم يجوز شرعا أن يطلق على دعوة الأنبياء الحكمية أنها الحكيمة. لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة أنها محاولات لانقلابات سياسية. الانقلابات السياسية تقوم على المشاهد والحسائية والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحق والنفس والإفساد الأرض. لا إلا أنها تسير لمهمة الأنبياء وغايتهم بغاية الخطورة لتأثيره الخطير على شباب الأمة المساكين لأنهم قد يقولون إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية فيما لا يكون أتباعهم أما سياسيين انقلابيين يسعون إلى غايتهم ما تتطلب الانقلابات السياسية للتخطيط والتدبير وسيكونون معصومين بإحداث الانقلابات السياسية. رابعا لا أدري ما يريد الأستاذ المودود بقوله فاختصر جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد وحكى الندوي على تهيئة الأرض كسيد إبراهيم. يريد أن وضع خطة سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين ويريد شيئا آخر. على كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة عن الأنبياء برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها. إن قصة إبراهيم كانت جهادا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبراهين وباليد عندما وجه إلى ذلك وبعد أن بلغت بلاغا مبينا قال الحجة القاهرة الدامغة على المشركين المعارضين حكومة وشعبا قاموا بتحطيم أوثانهم فأخذهم الغضب لها فأججوا له نارا ثم ألقوه فيها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم جاعلين وأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم إنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم لما بلغ عنادهم مداه وقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله تركهم وغادرهم مهاجرا إلى الله. ولآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العدل ولا تأهيل السبيل إليها، ثم كانت هجرته إلى الشام. وبعد زمن ذهاب زوجة هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، وهي آنذاك خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة حتى الماء، وترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام. فطلق حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرى أنه استقبل بوجهه البيت بمدعى بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم بين غاية من ذلك فقال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام مرتين فلم يجده، فروجه للتغاية بالصلاة يعود إبراهيم أدراجه، ثم زاره بالثالث فوجده، فلما رأه قام إليه فاصطنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: واصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، أشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: أشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع قواعد يبني، وجعل إسماعيل يأتي الحجارة وإبراهيم يبني، وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه قصة إبراهيم، هل يؤخذ منها أنه كان يمهد السميع ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ متى قام عيسى بحركة انقلابية؟ وما هو البرهان على هذا الخطأ؟ كيف لم يبلغ إلى موسى ومحمد فقط إلى منازل الفوز والنجاح، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول إحداث انقلاب سياسي كما يزعم المودودي؟ فكيف لم يبلغوا إلى منازل الهزن أنجحهم يزيدون على 20 أو 100 ألف؟ لا ترى معي إلى زمان الغلو المرة إلى نتائجه الصعبة الخضرة التي تهزم الإيمان والعقيدة، إلى كانت لان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصلوا إلى منازل الفلاح والهزن، فلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والجاهل عن الأنبياء آخر بالبشر والخصائص. وحتى المؤمن القوي ألا يخاف عليه أن يهتز إيمانه ويضطرب؟ لكيف ينجحوا؟ اكتبرت من الكسرة والقياسرة والفراعين والمراعنة وغيره من الكبرة في بعض الحاضر، ويصل إلى ما يصلون إليه من إقامة الدين إلى ما يصلون إليه ويصلون إلى ما يصلون إليه من إقامة الدولة العظيمة والحضارات إقامة الدول العظيمة ويصلون إلى ما يصلون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية، ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح. يعني المودودي بكذبه على الرسل أو من سوء فهمه لم يكن كذب معنا الوقت على الكذب، تصوروا بعض الرسل أنهم كانوا يمهدون الانقلاب السياسي، وبعضهم نجح وبعضهم لم ينجح إحداث الانقلاب. فعنده خليل الله إبراهيم كانت دعوته عبارة عن تمهيد الانقلاب السياسي، ولكنه لم يتم له هذا الانقلاب، يعني لم ينجح فيه، انما اتمنى ان جاء بعده كما يعني يعيش في خيالاته، هو الموجود يعني عنده خيالات. وما نجح في اتمام الانقلاب السياسي الا محمد، الا موسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام فقط. انظروا الى هذا الكذب وهذا الحريف لدعوات الرسل والانبياء بصورة لم يسبق لها مثيل عند فرق أهل البدع قديما. أتوا بأقوال شاذة ما قال أحد من أهل البدع قديما. نعم تفضل. الله خير. أنا أريد أن أتكلم يعني أتكلم هذا إن شاء الله. ألا ترى معي إلى زمان الغلو المرة إلى نتائج الصعبة الخطيرة؟ قد أخبر الله كيف انتقل الأنبياء بعد أن دعوا الناس إلى التوحيد والخير وحذروا من الشرك والشر وأنذرهم عذاب الله. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ومدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري في أعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فهذه انتصارات ساحقة بالمسلمين وفوز وفلاح مبين وهزائم وخسائر ودمار وتدبير للكافرين. فبهذه الموازين والمقاييس الربانية الحقة جميع وجميعا وصلوا إلى منازل الفوز والفلاح لأنهم جميعا أبدوا واجبا وطاعوا رسالات ربهم وكانت نهاية أعداء ما قصدهم طوعا بالمقاييس السياسية أو الخيالية. وما شئت أن ينجح إلا محمد وموسى عليهما السلام ألا نقوله على منطق هؤلاء وإلا فنحن نبدأ أمورنا ومحمد عليه الصلاة والسلام نستعين إحداث انقلاب سياسي وننبه نجاحهما وفلاحهما ليكونا قائما على هذا الأساس. وما يقال على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ وهي قاعدة عظيمة. يعني يشير الشيخ إلى حزب إخوان المسلمين الآن أخرى الحاشية قال لكن مع الأسف غلبوا عليها قاعدة أخرى وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. وهي عبارة واسعة وسعت كل الخلافات في الأصول والفروع من كل الفرق المتسمة في الإسلام التي امتدت على أيدي بعضهم إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وعقد مؤتمرات من ذلك. قال لو طبقت على منهج السلف الصالح وهي قاعدة عظيمة ولو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو لكانت ترى لكنك ضر القوم ويخالفونها أي مسألة الاهتمام بكل الإسلام الشمولية كما يكون شمولية الإسلام يعني شعارات لكن ما التزموا بها. لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف ذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالتعويل الحاكمية قد شغلهم عن اهتمام أصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بدعوة التوحيد قائمة على أشدها كما هي بعروض النبوات لكلها بمن فيه محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد. فينتظر أن ينكر ذلك عاقل مصرف ويقول أو يعتقد مسلم واعي أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون الماضية يستمدون عقلهم ويقول أو يعتقد مسلم واعي أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة يستمدون عقائدهم وعباداتهم كتابة الكتاب والسنة إن دعوة الحاكمية تطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إلى روعية شروطها وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم. لكننا نتساءل أي دعوة الحاكمية تلتزم الاهتمام والتقصير في أصل أصول الإسلام؟ الإهمال والتقصير أو التقصير عن أصل الإسلام. هل دعوة الحاكمية تلتزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام ألا وهو الاعتقاد بالله وبأسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله لنبيه في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لتتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. لا يجوز بحاكمية الله ودينه أن تعقل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه. لماذا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير؟ لا يجوز بحاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد عبادة وإخلاصها لله ويتخذون مع الله أنبياء يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمنعون ويمعنون في ذلك حتى يشركوهم في الربوبية ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون بالكون. ليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله؟ أين دعوة الحاكمية إذا وأين هي العدالة؟ يجوز بحكم الله وشرعها أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبث بعقائد المسلمين وعقولهم وتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف. فيجوز بحاكمية الله ودينها أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام يطار بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال ويدع لها الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويلهى المسلمون حولها وبها ما يندى له جميع الإسلام وما يفلح من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين. يجوز لحاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأباطيل. إن هذه الضلالات والشركيات والبدع قطمت معرفة التوحيد ومعرفة الإسلام عموما. فقد كان يقال لنا إن هذه الأمور البدع والشركيات انتهت ودفنت. فكشفت الأيام أنها حية باقية على أشدها ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها ولها أحبارها ورهبانها وسننتها. فلماذا لا نفهم نبهم المسلمين أن هذه الأعمال جاهلية ضاد حاكمية الله؟ لماذا لا ندعو أهلها إلى التحكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات حاكمية الله؟ أتظنون أن هذه الأمور هينة وسهلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ كذلك الأمر كما يتتوهمون أو كما يقال لكم إن فساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيرهم. إن الناس يخدعون بهم ويحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم ويتبعونهم ويضلون عن منهج الله بسببهم. تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة هؤلاء يدعون أنهم يعملون كما ذكرت من أجل الحاكمية ومن أجل الخلافة الإسلامية ويكذبون بكل هذا. حتى هذه الحاكمية التي كفروا بها من كفروا هم أول من يخالفها ويعظموا الشعارات الغربية التي تناقض حاكمية الإسلام. هذه مقالاتهم بأصواتهم أو بأقلامهم من دعاة حزب الإخوان المسلمين ودعاة القطبيين. انظروا إلى بعض عباراتهم في تعظيم الديمقراطية تعظيما لا مثيل له فلتناقض حاكمية. لأن ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية باختصار تقوم على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى الحرية المطلقة، حرية في الرأي وفي الاعتقاد وفي كل شيء، وركيزة الثانية التعدد الحزبي. الدولة تنشا فيها أحزاب تتصارع على الحكم تحت دعوة ديمقراطية. ولا فرق في الديمقراطية بين صوت عالم رباني وصوت تاجر فاسد يشرب الخمر، صوت أمة واحد في الانتخابات. هذه هي عدالة الديمقراطية. ماذا قالوا في تعظيم هذه الديمقراطية؟ قال فارد مشعل هذا يعتبر رمزا عند مجاهدين قيادة حماس الإخوانية ومتحدث الرسمي باسم حماس، قال في لقاء معه بتاريخ 17 من شهر 7 2007: الوطن لا يجزأ، لا نريد سلطتين ولا حكومتين، ولا كما نتهم إمارة إسلامية، ما نريد إمارة إسلامية. وهذا الذي يفعله في غزة، نحن الحكم بالكتاب والسنة في غزة. ومن هذا الكلام الفاضي، يعني يقصد إقامة إمارة إسلامية بكلام فاضي، تقيم الدولة الإسلامية على الكتاب والسنة. هذه الاتهامات لا دليل عليها، يعني هو يعتبر أنهم إذا اتهموا أو أنهم قيل لهم أنكم سوف تقيمون دولة إسلامية هذا اتهام لا يقبلونه. نحن لن نقيم دولة إسلامية، من قال هذا؟ هم ينفون هذا. وقال ايضا عبد العزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي في حماس الاخوانيين، قال ان الحكومه الفلسطينيه الجديده التي قامت في غزه تحت قياده حماس لن تجبر الفلسطينيين على تبني الشريعه الاسلاميه في حياتهم اليومية. ولم نعى لإغلاق دور العرض السينمائي ولا المطاعم التي تقدم مشروبات الروحية أي خمر. هذه دولتهم الإسلامية. قال أيضا قال حامد الجتاوي نائب حماس في مجلس التشريع فلسطين في حوار له مع جريدة الغد الأردنية في العام السادس بعد 2000. أما مخاوف البعض من الرجعية وفرض الحجاب وتقييد الحريات ومن حرية المرأة مخاوف غير حقيقية. نحن لسنا حركة ناشئة ولا حركة غوغائية، يعني يعتبر فرض الحجاب هذا الغوغائية، بل لنا امتداد تاريخي عبر جماعة الإخوان المسلمين المعروفة، يكون مسلمين ولا جماعة الإخوان المسلمين الفكرية المعتدلة. نحن لن نطبق الشريعة الإسلامية، ولكننا سنعمل قدر الإمكان على الالتزام بمبادئ الإسلام بالحكمة ومبادئ الحق. هذه مقولة من تسمونهم علمانيين، ونريد مبادئ الإسلام العامة، روح الإسلام، لن نطبق أحكاما كتاب وسنة. هذه دولة حماس التي يزعمون لها أنها دولة إسلامية ولا تجاهد اليهود. قال أيضا أحمد ياسين حتى ولو فاز الحزب الشيوعي ستحترم رغبة الشعب الفلسطيني. الحزب الشيوعي القائم على الإلحاد. وقال الغنوشي التونسي الإخواني زعيم الإخوان في تونس إنه يجب طرح الإسلام مثل غيره، يعني مثل غيره من الآراء، يجب احترام إرادة الشعوب، احترام إرادة الشعوب ولو طالبت بالإلحاد الشيوعية. إرادة الشعب عندما مقدمة على عقيدة. وقال عزيز دويك اللي هو فلسطيني الحماسي، قال إن أي تغيير في تشريعات فلسطين المعمول بها البرلمان السابق الذي كانت تهيمن عليه حركة فتح سيخضع لاستفتاءات شعبية والاستفتاء شعبي تجسيدا لمبادئ الديمقراطية. ثم قال ولا يجوز أن تكون الديمقراطية لغيرنا. وقال أيضا إسماعيل هنية هو من زعماء حماس إن حركة حماس تهدف من وراء دخول مجلس التشريع تكريس وحدة الشعب الفلسطيني وتكريس التعددية السياسية الحزبية. الديمقراطية لا يمثلون الإسلام، لا علاقة لهم بالإسلام. وقال أيضا القرضاوي البعض يقول إن الديمقراطية ليست من الإسلام، البعض يقول إن الديمقراطية كفر، وأنا أقول إن الديمقراطية هي من روح الإسلام وتعاليمه. الله أكبر، ضد تحريف الإسلام على طريقة أهل الكتاب. لتتبون إنسان أنا من كان قبلكم شبرا بشبر، لكن لا يستطيع أن يحرف القرآن لفظا، إنما أقصى ما يستطيع أن يحرف معانيه فقط ومعاني السنة على طريقة أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب حرفوا كتابهم لفظا ومعنى. نعوذ بالله من شرهم. تفضل. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة، وقد ضربت عليهم البلاد والمسكنة كما هذه نزلت فيه، وفي كم موطن من أطران لموا كشف عن عوائهم وبينت مخازيهم وخبذ طواياهم. عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم دول وملوك ودولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر ودولة الأحباش في الحبش وإفريقيا، فهل واجه القرآن حكام وملوك أو واجه النصارى أنفسهم على انحرافاتهم وعلى رأسهم وعبانهم وقسيسيهم؟ تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلا. قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل بأذين يعذبكم بذنوبكم وأن بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي، فكان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والآيات والأحاديث في ذمهم وفي انحرافهم العقائدي والخلق كثيرة، كذلك الأحاديث الشريفة، ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين لعهد النبوي الكريم على شركهم وكفرهم. فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة، لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم وإنقاذ الناس لها اختيارهم وحبها. إذا كانت هذه الزعامات الدينية ضالة منحرفة انحرفت للناس عن منهج الله وقادتهم إلى غضب الله والنار، وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية. هذا يهودي خاضع لزعامة دينية، وهذا نصاري كذلك، وفي من ينتمي الإسلام ذلك الشيعيون وذلك الشيعيون وذلك المعتزلي، وفي من ينتمي الإسلام ذلك الشيعيون وذلك المعتزليون وذلك الأشعريون وذلك الخارجيون وذلك الصوفيون وذلك وذلك. الزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعبادتها ثقافتها ومزقتها شرا ومزق. فلماذا نجاملها وهوي من شأنها ومن خطرها وهي مصدر كل بلاء؟ هناك تشيع وحفظ وفرقهما وفرقها ومنودها تحت هذه فنادقة وملاحدة. هناك أئمة التصوف طرقها كثيرة وأفكارها الضالة، وحدة الوجود ووحدة الأديان ووحدة أديان وحلول وشركيات وبدع وضلالات لا تنتهي عند حد. وهناك أئمة الخوارج والاعتزال والإرجاء والجبر، وكل هذه الزعامات قد دفت الأمة التوفان من الفتن لا يعلم مداها إلا الله. أكثر المسلمين إنما هم دهمًا وأشباح تحركهم هذه الأفكار كغداء تجرفوا أجلبوا السيول. لمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم، وعلى رأسهم خاتمهم النبي، وقد وضحنا أن خاتم النبيين وقد وضحناه مرارا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأعتقد أن من يحي بالشمام والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحوال منهج الأنبياء ودعوتهم، سواء كانت دعوته سياسية أو صوفية أو غيرها. فلقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء لا ينزغ عنها إلا أهلي. ومن يصور للناس أن منافع عبد الزاد هم الحكام فقط فهو مخالف لما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية والتأريخ الإنساني والإسلامي، ومستدرك على منهج الأنبياء، خصوصا إذا وجه الدعاة إلى حق جهودهم وقدرها في المجال السياسي. منابع الفساد الأساسية والأصلية والخطيرة هي التي قررها الله على ألسنة رسله جميعا، وقسم لهم منهجا لردمها، وما عداها وهو التابع لها، فليذهب الداعي إلى الله ذلك وليحتصم بحبل الله وليلزم غزو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقولون هنالك مبشرون وهنالك شيوعيون وهنالك صهيونية وهنالك استعمار، فلنترك المسلمين على ما هم عليه ونوجه قوتنا ضد هذه الأخطار المعتقة في المسلمين. وأقول حاربوا هذه الأشياء بكل ما أوتيت من قوة، بارك الله في جهودكم، ونحن والله معكم، ولكن على أساس أن لا تشغلنا عن إصلاح عقائد المسلمين وأخلاقهم. لأننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول المسلمين ونفوسهم فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوة خبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم، بل سيكون المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى. نعم. إن تركناهم مرضى مهزومين في عقائدهم فمهما بذلنا من جهود في محاربة هذه القوى فإنها سوف تستطيع التسلل والنهوض إلى عقول الكثير الكثير من هؤلاء المرضى والمهزوزين بأننا لا نحصن بعقائد الأنبياء ونهجين. ومن سلم منهم من غزو هذه القوى فإنه يموت على غير منهج الأنبياء، ومن سيكون مسؤولا عنهم أمام الله إذن من سيكون مسؤولا أمام الله إذن من الذي سوف يكون مسؤولا أنا أقول الذين ماتوا على غير منهج الأنبياء والرسل، من الذي يتحمل هذه الأمانة؟ هذه بعض النماذج من أفكار الإسلام الموجودة وأفكار هذا الاتجاه والتي آمن بها كثير من الناس بالشخص والغرب أصبحت في نظرهم هي الكفر وهي غايته النهائية التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. لقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه ذكر الإسلام الموجودة وأمثاله وبعض الكفار الإسلاميين مثل أستاذ عبد القادر عودة قال أحكام الإسلام شرعت للدنيا والدين والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين، أحكام يراد بها قامة الدين وهي تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات وبعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والمصدرية والدولية إلى آخره. الإسلام يمزج بين الدين والدنيا بين المسجد والدولة، هو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أن الدين جزء من الإسلام الحكومة جزءه الثاني وجزءه الأهم. الله أكبر، على طريقة وتيرة المودود الحكومة وهي جزءه الأهم عظيم أيضا الشيء غير محله ولا لا يتم التعلم حتى هذا التعظيم كما بينت مرارا من كلامهم هم أنفسهم. وهذا النقل نقدر شيخنا من كتاب الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه لعبد القادر عودة، ومن أيضا من أهم مراجع هؤلاء. فيه فوائد بلا شك، ويعني عبد القادر عودة هذا على كلامه هذا الذي غلى فيه هذه الجزئية، لكن كتابه فيه حقائق نعم، ولكنهم كما ذكرت ما التزموا بها. قلت على كلام خطير وبعيد عن الدقة، فإن أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكم أهم من التوحيد في أنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإتقان الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات والأذكار والأدعية. الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته، ثم إن كان المراد رجال الحكومة فليس جزءا من الإسلام، ليس جزءا من الإسلام نعم الحكومة إن كان المراد من النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي بغير جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية إلى آخره، لا تمثل أساسيات الأصول بل تمثل بعض الفروق، فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم ويعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وقد بين الرسول الكريم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليس في هذا البيان ما يصرح ويلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام. على كل حال من هذه العبارة تقود إلى الغلو في الناحية السياسية وإلى إهمال ما هو أهم منها من دعوة أعداء الله ومحاربة الشرك والبدع ومن نشر جوانب الإسلام الأخرى. وكان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إلى شدة من غلو بالسياسة وغلو فيها إلى درجة أنهم يكادون يحصرون جهودهم وإهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا يقرون عليها، ولماذا لا يعيدون النظر رحمة لهذا الشباب في مناهج طبيعته وبتلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية بضوء الكتاب والسنة ليقروا ما وافق القرآن والسنة ويتركوا ما لم يوافقهما. إنه لا بد من تغذية الأمة على العقيدة الصحيحة، ولا بد من الانطلاق بهذه القاعدة. والله نسأل للأمة الإسلامية لدعاتها التوفيق إلى الأخذ من الأنبياء. والله نسأل للأمة الإسلامية وإذا عاتي التوفيق إلى الأخ بمنهج الأنبياء الذي فيه سعادتهم وسيادتهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. شددوا على أنفسهم فيما لم يكلفوا به، تبرته فيما كلفوا به، جمع بين التشدد والتفريط، فكان مصيرهم العدول عن منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى عن الـ عن الـ عن الـ ليس عن العدول، هم عدلوا عن منهج الأنبياء والرسل في دعوة الله، ولكنهم لما عدلوا انحرفوا وصاروا بين متطرف ومفرط فاجر. لذلك كثير منهم لما سلك هذه المسالك التي دعا إليها المودود وحسن البنا وزيد قطب ويوسف القرضاوي إلى آخر أئمتهم، يكون مصيرهم إما أن يبالغ في الغلو والتشدد والتطرف إلى أن يكفر أباه وأمه ويكفر وأن يكفر كافة المسلمين كافة المجتمعات ويخرج في قتالهم، وقد يقتل بعد ذلك أو أن يفجر نفسه، والأمر الثاني أو الطرف الثاني أنه يعني ينفض يده كل هذا وأن يسير في طريق الفجار على أسوأ ما يكون الفجور، طريق الزنا وشرب الخمر واستحلال المحرمات كفر استحلالا عمليا، وقد يقع في الزندقة والإلحاد، بعضهم يقع في الزندقة والإلحاد، بل هناك أمثلة واضحة من تحول بعض هؤلاء إلى الزندقة والإلحاد، بل إن رؤوسهم الذين سمعنا بعض تصريحاتهم فيما نقلت عنهم طوال هذه الدورة، لا مقالاتهم بعضها إنما هي زندقة والإلحاد، لم يخلو رأس من رؤوس حزب الإخوان المسلمين إلا ولا تصريح في زندقة والإلحاد. ثم استمعنا إليه نحو ما قاله القرضاوي في حق أبا الفاتيكان لما سأل له الرحمة والمغفرة، زندقة والإلحاد. ولما قال حسن البنا إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، زندقة وإقرار وتوطيع لدين اليهود إلى آخر ما جاء عنهم. فلذلك يعني جزى الله شيخنا خيرا على ما بينه ووضحه بمنهج الأنبياء الذي به أبطل فهم هؤلاء الكافد وبين تحريفهم وتشويههم لمنهج الأنبياء. الخاتمة وبالختام يقول: إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، أؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم ما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال تعالى: وكما فهمه السلف الصالح لا على ما فهمه المفرقون ولا المفرطون وأنحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء، وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويوحد كلمتهم ويوحد صمومهم على الحق ويعافيهم من كل الأهواء والأمراض والأمراض النفسية التي مزقت صدوفهم وفرقت كلمتهم، إن ربي لسميع الدعاء. وقال الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحمد الله. آمين آمين. وجزا الله شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى خير الجزاء على ما نصح به وبين هذا الكتاب النافع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره أن يختم له بحسنى وأن يسدده على الحق والهدى وأن يسدده وأن يصرف عنه شر كل ذي شر، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاك الله خيرا الشيخ خالد محمد بن عثمان. على ما أتحول به في هذا الشرح ماته. فسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناته وأن يضاعف لنا وله الأجر وأن يوفقه وأن يبارك به ويوفقه ويزيد العطاء ويزيد الحمد لله للجميع أن يكون الصالحات ويحلل لنا وله حسن الخاتمة. فبارك الله بي ونعتذر بطول مجلسي للشيخ أولا وللحاضرين أولئك لما يتعلق بنا هذا الكتاب وإن شاء الله تعالى نأخذ راحة. لا ما ما يعني